السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا الذي من علينا بكرمه وجوده وإحسانه بهذا اللقاء وهذا الاجتماع في هذه المدينة الطيبة المباركة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي يأرز إليها الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها. وفي هذا الجامع الطيب المبارك الذي نجتمع فيه لمدارسة العلم ومدارسة مسائله ودلائله، وإنه والله لفضل عظيم ومنة عظيمة من الله تبارك وتعالى علينا. وفي مستهل هذا اللقاء نتقدم بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرعها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تبذله من جهود في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونشر العلم النافع بين طلبة العلم وعموم المسلمين. كما نشكر القائمين على هذه الدورة المباركة في دورتها الثالثة في هذا المسجد الطيب المبارك، نشكر جميع القائمين على هذه الدورة وعلى ما يبذلونه من جهود لإنجاحها وإيصال العلم النافع لطلبة العلم في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الأحبة، نجتمع في هذا اليوم لمدارسة متن متين وكتاب عظيم مغفول عنه لأحد أئمة العلم وكبار أئمة الحنابلة، وهو كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للعلامة أبي الوفاء علي بن عقيل بن علي بن عقيل بن عبد الله الظفاري البغدادي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من عنوانه يتبين مضمونه، وهو كتاب يتناول جملة من الآداب والمكارم، مكارم الأخلاق المشروعة التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي آداب وأخلاق ومكارم متفاوتة في حكمها من وجوب ومن ندب ومن إباحة، مما يحتم على طالب العلم وعلى المسلمين عموما أن يقفوا عليها وأن يمتثلوا ما دلت النصوص من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وقبل الشروع في مدارسة مسائل هذا الكتاب، أقدم بمقدمتين. المقدمة الأولى تتعلق بترجمة المصنف رحمه الله تعالى. هو العلامة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد الظفاري البغدادي رحمه الله تعالى. وقد ذكر ابن أبي يعلى رحمه الله تعالى في طبقات الحنابلة أن اسمه علي بن محمد بن عقيل، ووضع بعض من ترجم له محمدا بدل أحمد، وزاد في نسبته عبد الله، فقالوا هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن محمد بن عبد الله. وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته في السير أن اسمه علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله. والظفري الواقعة في نسبته هي بفتح الضاء والفاء، وهي محلة كبيرة شرقي بغداد. فمؤلفنا أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى بغدادي المولد والنشأة رحمه الله تعالى. وقد ولد في بغداد كما ذكرت لكم في مجواد الآخرة سنة 31 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل سنة 32 و400، وقيل سنة 30 و400 من هجرته عليه الصلاة والسلام. وقد نشأ رحمه الله تعالى في أسرة علم وفضل اشتهرت بالكتابة والقلم، واشتهرت بالأدب والشعر، فقال رحمه الله تعالى واصفا أسرته: فأما أهل بيتي فإن بيت أبي كلهم أرباب أقلام وكتابة وشعر وآداب، وكان جدي محمد بن عقيل كاتب حضرة بهاء الدولة، وهو المنشئ لرسالة عزل الطائع وتولية القادر، ووالدي أنظر الناس وأحسنهم جدلا وعلما، وبيت أمي بيت الزهري صاحب الكلام والمدرس على مذهب أبي حنيفة. فلا شك أن النشأة إذا كانت في بيت بهذه الصفة، بيت الوالد وبيت الأم، لا شك أن هذه النشأة سينعكس أثرها على الأولاد، ويكون أثرها واضحا جليا في نشأتهم نشأة علمية صالحة تثمر مثل هذه العلوم التي خلفها مؤلفنا أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى. وقد نشأ أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى نشأة شملها وطأة الفقر وقلة ذات اليد ومرارة العوز والحاجة، وكان رحمه الله تعالى ينسخ بالأجرة من قلة ذات اليد، كان ينسخ الكتب لمن يطلبها من طلبة العلم ومن العلماء ينسخها بالأجرة، وعانى في ذلك معاناة شديدة، حتى قال رحمه الله تعالى: عانيت من الفقر والنسخ بالأجرة. وهذا كما لا يخفى هو حال كثير من طلبة العلم ومن العلماء، فإن كثيرا منهم من يقرأ في ترجمتهم يجد هذا الوصف ويجد هذا الحال، وهو قلة ذات اليد والعوز والحاجة، ولعل في ذلك حكمة من الله تبارك وتعالى أن يتفرغ طالب العلم وأن يتفرغ العالم لطلب العلم وتحصيله، وأن لا ينشغل بالدنيا وبزخارفها، وأن لا ينشغل بما ينشغل به أهل الدنيا وأهل التجارات، فيتفرغ ذهنه ويهنأ باله ويحرص على تحصيل هذا العلم في نأي عن الدنيا وعن ملذاتها وعن شهواتها. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه الحال، كان عليه الصلاة والسلام فقيرا، ربما مر الهلال والهلال ولا يوقد في بيوته نار، وربما جاءه من يطلب حاجته فيرسل إلى أهل بيته فيقولون: ليس عندنا إلا الماء. وكان عليه الصلاة والسلام ربما ربط الحجر على بطنه من ألم الجوع، وربما خرج من بيته من حرارة الجوع وألمه. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من بيته من ألم الجوع وحرارته، فوجد أبا بكر وعمر، فقال عليه الصلاة والسلام لهما: ما أخرجكما هذه الساعة؟ فقال: الجوع يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا والذي نفسي بيده، ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. وكان عليه الصلاة والسلام ربما جاع حتى ضعف، وظهر ذلك في صوته كما صح الخبر بذلك عن أبي طلحة رضي الله عنه في الصحيح. وهكذا أصحابه عليه الصلاة والسلام كانوا ربما يجوعون جوعا شديدا، كما كان يحصل لأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى ربما صرع وكان يصرع عند المنبر، فيأتي الرجل فيضع رجله على صفحة عنقه يقرأ عليه يرقيه، يظن أن به جنون، يقول رضي الله عنه: وما بي إلا الجوع، يصرع من شدة الجوع. فهذه حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه حامل وعاء العلم، وأكثر الصحابة حديثا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ضره هذا الجوع، ما ضره هذا الجوع. وهكذا العلماء من بعده من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاسوا مثل هذه الحالات وعانوا مثل هذه المعاناه في الجوع والفقر، ومع ذلك لم يحفظ التاريخ لنا انهم كانوا يجوعون وانهم كانوا يملكون، وانما حفظوا لنا هذا العلم، نشروا لنا هذا العلم، فاحتجنا نحن الى علمهم ولم يحتجوا هم الى دنيانا، ما احتاجوا الى دنيانا واحتجنا نحن الى هذا العلم. الامام احمد رحمه الله تعالى لما سافر إلى اليمن في رحلته لعبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله كان يأكل الشيء اليسير، ورهن نعله عند خباز، نعله التي يمشي عليها رهنها عند خباز من أجل أن يأكل. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من طلب الحديث أفلس، من طلب الحديث أفلس. فحال أهل الحديث هو الإفلاس، فإنهم كانوا ينفقون كل ما يملكون في طلب العلم. الإمام البخاري أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى عاش فقيرا رحمه الله تعالى، مع أن والده خلف له ثروة عظيمة، خلف له ألف درهم، يعني مليون درهم خلفها والد الإمام البخاري للإمام البخاري، فأنفقها كلها في طلب الحديث، حتى إنه مرة تخلف عن مجلس التحديث فجاء الطلاب إلى بيته يسألون عنه، فالذي أخره عن الخروج أنه لم يجد ثوبا يلبسه للخروج لمجلس التحديث. وهذا المال الذي خلفه إسماعيل بن إبراهيم والد الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان مالا طيبا، فإنه لما أعطاه إياه قال له: يا بني، إن هذا المال ليس فيه درهم شبهة. لم يقل له ليس فيه درهم حرام، وإنما قال له: ليس فيه درهم شبهة. وهذا من أثر مجالسة العلماء والسؤال عن أحكام البيع والشراء. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى لما ترجم لوالده في التاريخ الكبير لم يجد فضيلة يذكرها لوالده أعظم من فضيلة مجالسة العلماء، فقال رحمه الله تعالى في ترجمة والده: قال: رأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه وسمع مالكا. فذكر هذه الفضيلة لوالده، وهذا إشارة منه إلى أن والده كان حريصا على مجالسة العلماء، وحق له أن يقول بعد ذلك في ماله أنه ليس فيه درهم شبهة. ولما جاءت المناسبة لذكر هذه الحادثة أيضا في ترجمة عبد الله بن سلمة المرادي كرر البخاري رحمه الله تعالى ذلك، فقال بأنه رأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه، ولعله لذلك بوب في صحيح باب الأخذ باليدين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فليس الفقر أيها الأحبة حاجزا عن طلب العلم، وإنما الفقر من نظر في حال العلماء ومن نظر في حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجد ذلك أكبر معين لهم، لأن الفقر يشغل طالب العلم عن الدنيا وعن ملذاتها ويجعله يتفرغ للعلم ولتحصيله. وقد كان أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى ذا همة عالية في العلم والتحصيل، وكان عاجزا عن الدنيا وعن ملذاتها، فيقول عن نفسه رحمه الله تعالى: وعصمني الله من عنفوان الشبيبة بأنواع من العصمة، وقصر محبتي على العلم وأهله، فما خالطت لعابا قط ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة العلم. هذا يقوله أبو الوفاء عن نفسه، أنه ما خالط لعابا قط. ولهذا احذروا اللعابين الذين يشغلون عن طلب العلم وعن تحصيله، وخالطوا أمثالكم من طلبة العلم، فإن هذا يورث خيرا عظيما ويورث علما كبيرا ينفعك الله تعالى به في الدنيا والآخرة. وكان رحمه الله تعالى يرى أن طلب العلم هو أفضل العبادات بعد أداء الفرائض، أن طلب العلم هو أفضل العبادات بعد أداء الفرائض، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. واختلف أهل العلم في ذلك بين ثلاثة أقوال: بين العلم والذكر، الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فقال في كتابه العجاب الفنون قال: أما بعد، فإن خير ما قطع به الوقت وشغلت به النفس فتقرب به إلى الرب جلت عظمته طلب علم أخرج من ظلمة الجهل إلى نور الشرع، واطلع به على عاقبة محمودة يعمل بها وغائلة مذمومة يتجنب ما يوصل إليها. وقال رحمه الله تعالى كما نقل ابن الجوزي في المنتظم قال: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعمل فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. فوقته كله في طلب العلم، إما في مناظرة ومذاكرة وإما في فكرة وهو مستطرح رحمه الله تعالى، فلا ينهض إلا وقد خطر في باله ما يدونه ويسطره من العلم. لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى مكانة عالية عند كثير من علماء عصره على اختلاف مذاهبهم، وقد كان رحمه الله تعالى غير متعصب لرأيه، وكان لا يقبل التأويل ولا يقبل التقليد، وكان رحمه الله تعالى على مذهب الإمام أحمد، وربما خالفه في كثير من المسائل لما يظهر له من الأدلة وما يظهر له من الشواهد من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى عليه علماء زمانه والعلماء من بعده، أثنوا على علمه وبينوا مكانته في العلم، حتى قال أبو ابن رجب رحمه الله تعالى في ذيل طبقات الحنابلة قال: وكان مع ذلك يتكلم كثيرا بلسان الاجتهاد والترجيح واتباع الدليل الذي يظهر له، ويقول: الواجب اتباع الدليل لا اتباع أحمد. وقال عنه أيضا رحمه الله: وله مسائل كثيرة ينفرد بها ويخالف فيها المذهب. وقد أثنى عليه ابن الجوزي رحمه الله تعالى بقوله: انتهت إليه الرئاسة في الأصول والفروع، وله الخاطر العاطر والفهم الثاقب واللباقة والفطنة البغدادية والتبريد في المناظرة على الأقران والتصانيف الكبار. وقال الذهبي رحمه الله تعالى عنه: الإمام العلامة البحر، شيخ الحنابلة، المتكلم، صاحب التصانيف، كان يتوقد ذكاء، وكان بحر معارف، وكنز فضائل لم يكن في زمانه له نظير. وقال عنه أبو طاهر السلفي رحمه الله: ما رأت عيناي مثل الشيخ أبي الوفاء بن عقيل، وما كان أحد يقدر أن يتكلم معه لغزارة علمه وحسن إراده وبلاغة كلامه وقوة حجته. وقد أثنى عليه أيضا أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء التعارض بقوله: ولابن عقيل أنواع من الكلام، فإنه كان من أذكياء العالم كثير الفكر والنظر في كلام الناس. وقال ابن رجب: كان من أفاضل العالم وأذكياء بني آدم، مفرط الذكاء في العلوم، وكان خبيرا بالكلام مطلعا على مذاهب المتكلمين. أبو الوفاء ابن عقيل رغم هذه المكانة التي تبوأها، إلا أنه قد جالس بعض الشيوخ من المعتزلة، وكان يأخذ عنهم شيئا من العلوم، فتأثر بهم وذهب إلى قولهم في تأويل الصفات في بادئ أمره، فكان يؤولها على طريقة المعتزلة، وألف في ذلك مؤلفات ودعا الناس إلى ذلك، وكان حسن الرأي في الحلاج الصوفي الحلولي، كان حسن الرأي فيه متأثرا بشيوخه الذين جالسهم وأخذ عنهم. وكان يقول رحمه الله تعالى عن ذلك: وكان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء. كان الحنابلة في زمانه يأمرونه أن يهجر هؤلاء العلماء الذين يجالسهم وهم شيوخ المعتزلة. قال: وكان ذلك يحرمني علما نافعا، نقل هذه العبارة الذهبي رحمه الله تعالى في السير، ثم قال معلقا: قلت كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبى حتى وقع في حبالهم وتجسر على تأويل النصوص، نسأل الله السلامة. وقد اشتدت نقمة الحنابل عليه حتى نسبوه إلى الزندقة وطلبوا دمه من قوله الشنيع في تأويل الصفات ورأيه الحسن في الحلاج واعتذاره له، ولكنه رحمه الله تعالى تاب عن هذا الرأي ورجع عنه وألف في ذلك مؤلفات وكتب في ذلك براءة أشهد الناس عليها ووقعها ونقلها أهل العلم بالأسانيد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ذلك: نعم كان معتزليا ثم أشهد على نفسه أنه تاب عن ذلك وصحت توبته، ثم صنف في الرد عليهم وقد أثنى عليه أهل عصره ومن بعدهم، وأثراه ابن الجوزي وعول على كلامه في أكثر تصاريفه. ونقل ابن رجب رحمه الله تعالى قصة توبته ورجوعه عما كان يذهب إليه من مذهب المعتزلة، فقال رحمه الله تعالى: فمضى ابن عقيل إلى بيت الشريف وصالحه وكتب بخطه يقول: علي بن عقيل بن محمد، إني أبرأ إلى الله تعالى من مذاهب مبتدعة الاعتزال وغيره ومن صحبة أربابه وتعظيم أصحابه والترحم على أسلافهم والتكثر بأخلاقهم، وما كنت علقته ووجد بخطي من مذاهبهم وضلالتهم، فأنا تائب إلى الله تعالى من كتابته، ولا تحل كتابته ولا قراءته ولا اعتقاده، وإنني علقت مسائل الليل في جملة ذلك. مسائل الليل، ما حقيقة هذا الليل الذي يذهب ويأتي، ما حقيقته؟ قال: وإني علقت مسألة الليل في جملة ذلك، وإن قوما قالوا هو أجساد سود. قلت: الصحيح ما سمعته، وقلت: الصحيح ما سمعته من الشيخ أبي علي، يقصد الجبائي المعتزلي، وأنه قال هو عدم ولا يسمى جسما ولا شيئا أصلا، واعتقدت أنا ذلك، وأنا تائب إلى الله تعالى منهم، واعتقدت في الحلاج أنه من أهل الدين والزهد والكرامات، ونصرت ذلك في جزء عملته، وأنا تائب إلى الله تعالى منه، وأنه قتل بإجماع علماء عصره وأصابوا في ذلك وأخطأ هو، ومع ذلك فإني أستغفر الله تعالى وأتوب إليه من مخالطة المعتزلة والمبتدعة وغير ذلك، والترحم عليهم والتعظيم لهم، فإن ذلك كله حرام ولا يحل لمسلم فعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وقد كان الشريف أبو جعفر ومن كان معه من الشيوخ والأتباع ساداتي وإخواني حرصهم الله تعالى مصيبين في الإنكار عليه لما شاهدوه بخطي من الكتب التي أبرأ إلى الله تعالى منها وأتحقق أني كنت مخطئا غير مصيب، ومتى حفظ علي ما ينافي هذا الخط وهذا الإقرار فلإمام المسلمين مكافأتي على ذلك. يعني أنه إذا خالف هذا الإقرار لولي الأمر أن يصنع فيه ما يراه مناسبا. قال: وأشهدت الله وملائكته وأولي العلم على ذلك غير مجبل ولا مكره، وباطني وظاهري يعلم الله تعالى في ذلك سواء. قال تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وكتب ذلك يوم الأربعاء 1465. يعني لا يوجد أصرح من هذه التوبة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فتاب إلى الله تبارك وتعالى وأصلح حاله باتباع السلف واتباع نصوص الكتاب والسنة، وبين ما في كتبه من هذه الضلالات. ومع ذلك فإن ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى رد على ابن عقيل فيما سطره، رد عليه في مصنف، وقد نقل في أوله توبته التي تاب عليه تاب بها، ونقلها بالأسانيد، وذكر من شهدها من أهل العلم ووقع عليها، فألف هذا المؤلف وهو تحريم النظر في كتب الكلام، وهو رد على أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى. ذلك أن توبة الرجل من البدع والضلالات إذا انتشرت بين الناس فإن هذا يوجب الرد عليها حتى وإن تاب الرجل منها، مع حفظ كرامته وبيان توبته، حتى يكون الرد أبلغ، وحتى يكون الرد على هذه البدع أبلغ، فإن صاحبها الذي سطرها ونشرها بين الناس قد تاب عنها ورجع. فلا بد من التفريق بين مقامين، بين مقام التوبة ومقام الرد. فإذا انتشرت البدع وانتشرت الخرافات مكتوبة مشهورة بين الناس، فإن الواجب على العلماء بيان حال صاحبها وبيان حال هذه البدع وهذه المنكرات والمخالفات، وأن توبة الرجل لا تغني عن الرد عليه وعن رد عن شبهاته ورد مخالفاته. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في مستهل رسالته هذه: أما بعد، فإنني وقفت على فضيحة ابن عقيل التي سماها نصيحة، فإني وقفت على فضيحة ابن عقيل التي سماها نصيحة، وتأملت ما اشتملت عليه من البدع القبيحة والشناعة على سالكي الطريقة الواضحة الصحيحة، فوجدتها فضيحة لقائلها قد هتك الله تعالى بها ستره وأبدى بها عورته، ولولا أنه قد تاب إلى الله عز وجل منها وتنصل ورجع عنها واستغفر الله تعالى من جميع ما تكلم به من البدع أو كتبه بخطه أو صنفه أو نسب إليه لعددناه في جملة الزنادقة وألحقناه بالمبتدعة المارقة. فتوبته لم تمنع من الرد عليه، وهذا يدل على أن كلام ابن عقيل الذي سطره في ذلك الوقت الذي تأثر به بمذاهب المعتزلة كان كلاما شنيعا، كان كلاما شنيعا يوجب الحكم عليه بالزندقة والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: ولكنه لما تاب وأناب وجب أن تحمل هذه البدعة والضلالة على أنها كانت قبل توبته في حال بدعته وزندقته، ثم قد عاد بعد توبته إلى نص السنة والرد على من قال بمقالته الأولى بأحسن كلام وأبلغ نظام، وأجاب على الشبه التي ذكرت بأحسن جواب، وكلامه في ذلك كثير في كتب كبال وصغار وأجزاء مفردة، وعندنا من ذلك كثير، فلعل إحسانه يمحو إساءته وتوبته تمحو بدعته، فإن الله تعالى يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. ثم ساق توبته التي ذكرها ابن رجب بإسناده، وذكر من شهد عليها من العلماء. هذا الكتاب أنا أنصح به طلبة العلم، ففيه رد متين وبيان لمنهج الرد على المخالف، هو كتاب موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله، تحريم النظر في كتب الكلام. فثبت بذلك ولله الحمد رجوع أبو الوفاء بن عقيل إلى مذهب السلف وما كان يدين به سلف هذه الأمة مما صح في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد ألف المؤلفات الكبار والصغار كما ذكر ابن قدامة والأجزاء المفردة في الانتصار لعقيدة السلف بالأدلة الشاهدة على ذلك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد حياة حافلة بطلب العلم وتدريسه والتصنيف فيه، توفي ابن عقيل رحمه الله تعالى عن 83 سنة، توفي رحمه الله عن 83 سنة، وكان رحمه الله تعالى قد وفاه الأجل في بغداد بكرة الجمعة 12 جمادى الأولى سنة 1315 وصلي عليه رحمه الله تعالى في جامع القصر والمنصور، وقد حضر جنازته جم كبير من المصلين. ذكر ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى أنه قد حرزهم ب300 ألف الذين حضروا جنازة أبي وفاء بن عقيل، قاربوا 300 ألف من المصلين رحمه الله تعالى. المقدمة الثانية بين يدي التعليق على هذا الكتاب في بيان كتاب الفصول ما هو، وبيان منهج المؤلف فيه رحمه الله تعالى. جاء في طرة المخطوط الوحيد الذي عثر عليه لهذا الكتاب اسم الكتاب مكتوبا هكذا: فصول في الآداب ومكارم الأخلاق، هكذا وجد على طرة المخطوط. وقد جاء في مقدمة الكتاب من كلام الناسخ قوله: هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. وهذا هو الاسم الذي طبع به الكتاب واشتهر بين طلبة العلم وبين أهل العلم. ونسبة هذا الكتاب للمصنف نسبة صحيحة لا شك فيها، فقد نقل عنه الأصحاب من الحنابلة جملة من أقواله في مصنفاتهم، من ذلك ما قاله ابن مفلح في الأداب الشرعية، وقال ابن عقيل في الفصول: ويكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية، فإنه يورث دناءة وإسقاط الهيبة في نفوس الناس. وهذا النص الذي نقله ابن مفلح رحمه الله تعالى في الأداب الشرعية ونسبه لابن عقيل في كتاب الفصول موجود فعلا في كتابنا هذا، وهو فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. ولكن يبقى البحث: هل هذا الكتاب كتاب مستقل ألفه ابن عقيل في بيان بعض الآداب والأخلاق المشروعة استقلالا، أم أنه جزء من كتابه الكبير الفصول، وهو المعروف أيضا بكفاية المفتي، وقد وجدت منه أجزاء وطبعت، وهو كتاب ما نافع متين عظيم في مذهب الإمام أحمد. هل هذا الكتاب الذي ألفه المؤلف هو جزء من هذا المؤلف الكبير، أم أنه مؤلف مستقل؟ فالذي يؤيد أنه جزء مستقل ما ذكره ابن مفلح رحمه الله تعالى في أول كتابه الأداب الشرعية في بيان المصنفات التي صنفها أصحابه الحنابلة في الأداب الشرعية، قال رحمه الله: وقد صنف في هذا المعنى كثير من أصحابنا كأبي داود السجستاني صاحب السنن، وأبي بكر الخلال، وأبي بكر عبد العزيز، وأبي حفص، وأبي علي بن أبي موسى، والقاضي أبي يعلى، وابن عقيل وغيرهم. فكأنه يشير رحمه الله تعالى بهذا الكلام إلى أن ابن عقيل له مصنف مستقل في هذا الباب، وهو باب الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. ويؤيد أن هذا جزء، أن هذا الكتاب جزء من كتابه الكبير الفصول، عدة شواهد. الشاهد الأول أنه لم يذكر أحد من العلماء أن ابن عقيل ألف كتابا مستقلا في الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة قبل الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، ذكر ذلك في كتاب المدخل المفصل في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ذكر أن ابن عقيل ألف كتابا مستقلا في الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة، وقبل ذلك لم يذكر أحد من العلماء لا من الحنابلة ولا من غيرهم أن ابن عقيل رحمه الله تعالى ألف كتابا مستقلا في هذا الباب. كما أن الحنابلة يكثرون النقل من كتاب الفصول في مصنفاتهم الطويلة والمختصرة، يكثرون النقل من كتاب الفصول في أبواب شتى، وينسبون لابن عقيل كلاما يقولون هذا قاله في الفصول وهو مطابق لما هو موجود عندنا في هذا الكتاب، فهم ينقلون من كتاب الفصول من أوله ومن آخره. وعند النقل من كتاب الفصول ربما قالوا كما قال ابن مفلح في كتاب الأداب الشرعية، وقال ابن عقيل في آخر الفصول: ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب أجحرهن ولا قصدهن بما يضرهن ولا يحل قتل الضفدع. وتبعوا في النقل في هذا النقل المنقح المداوي رحمه الله تعالى في كتاب الإنصاف والسفالين في غذاء الألباب، وهذا موجود في كتابنا الفصول، فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. ومع ذلك فإن ابن مفلح رحمه الله تعالى قال في آخر الفصول، فهو يعني كتابه الكبير الفصول الذي ألفه في فقه الإمام أحمد، وجعل آخر باب فيه في مكارم الأخلاق المشروعة. وقال المرداوي رحمه الله تعالى في مسألة لبس خاتم عليه نقش حيوان، خاتم عليه نقش حيوان هل يحرم أو يكره؟ قال فيه وجهان، أحدهما يحرم، اختاره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل في آخر الفصول، وابن عقيل في آخر الفصول، يشير إلى كتابه الكبير والذي تضمن هذه المسألة. هذه المسألة حقيقة هي غير موجودة في كتابنا فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة الذي بين أيدينا، وهذا يبين لنا أن هذا الكتاب هو في الحقيقة مختصر. ولهذا قال الناسخ في أوله هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. والنبذة هو الشيء اليسير، النبذة هو الشيء اليسير. ويدل على ذلك أن هذه المسألة التي ذكرها المصنف المرداوي المنقح في كتابه الإنصاف، هذه المسألة غير موجودة في كتاب الفصول، مع أن ابن عقيل رحمه الله تعالى قد ذكر جملة من مسائل تتعلق باللباس والزينة، وذكر منها بعض المسائل المتعلقة بلبس الخاتم، ولم تذكر هذه المسألة. فكأن الناسخ والعلم عند الله تعالى قد اختصر هذه المسألة وحذفها من جملة ما حذفه من كتاب الفصول، فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. المؤلف رحمه الله تعالى سار في كتابه على منهج واضح وسهل وميسر يفهمه طالب العلم ويصل إلى معانيه بكل يسر وسهولة، وهو جار رحمه الله تعالى في بيان الأحكام التي اشتمل عليها هذا الكتاب على مذهب الحنابلة، هو جار على في بيان أحكام هذا الكتاب على المشهور من مذهب الحنابلة، وربما خالف المذهب كما ذكر في ذلك في عدة مسائل. ففي مسألة إجابة دعوة الوليمة مثلا ذهب ابن عقيل إلى أن ذلك مستحب، مع أن الواجب الذي عليه الأصحاب من الحنابلة أن إجابة دعوة الوليمة واجبة، يجب على الإنسان يجيب دعوة الوليمة، هذا الذي دلت عليه النصوص وهذا الذي استقر عليه المذهب عند الحنابلة. وهناك مسائل أخرى أيضا خالف فيها المذهب تتبين لنا من خلال مدارسة مسائل هذا الكتاب. والمؤلف رحمه الله تعالى يفصل بين موضوعات هذا الكتاب بقوله فصل، فيفصل بين موضوعات الكتاب بقوله فصل من غير أن يعنون لهذه الفصول، ولكن من نظر في مسائل هذا الفصل وجدها تنتظم في أدب واحد ومرتبطة في سلك واحد من الأداب ومكارم الأخلاق المشروعة. ويؤخذ على هذا الكتاب أنه ربما أقحم بعض المسائل في سياق الكلام ليس لها علاقة بالفصل الذي ساق فيه هذه المسائل، ولعل هذا من خطأ النساخ، من خطأ الناسخ الذي نسخ هذا المختصر وهذه النبذة من كتاب الفصول لابن عقيل رحمه الله تعالى. حصل له ذلك في بعض المواضع، منها ما حصل له في الباب 15 بعد الكلام على أحكام اللهو واللعب، قال ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به. هذه مسألة لا علاقة لها بمسائل اللهو واللعب، قال لا بأس بأسماء الله، ثم كأن بالكلام سقطا وهي لا بأس بالرقية بأسماء الله تعالى. فهذا يدل على أن الناسخ ربما تصرف في الكتاب وربما أخل بترتيبه وربما دخلت عليه بعض المسائل وربما حصل له انتقال نظر، وهذا يحصل كثيرا عند النسخ، ربما حصل له انتقال نظر فانتقل إلى مسألة في فصل آخر، انتقل إلى مسألة في فصل آخر فأقحمها في الفصل السابق أو الفصل اللاحق. كذلك الكتاب حصلت له بعض التشويش في مسائله، وحصل له بعض التفريق في متشابه المسائل، فيذكر المسألة في فصل وربما ذكر مسألة شبيهة لها في فصل آخر وحق لها أن تضم للفصل الأول، وهذا سيتبين لنا إن شاء الله تعالى من خلال قراءة مسائل هذا الكتاب. نبدأ في الكتاب؟ طيب، في أحد يقرأ؟ تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام تسليما كثيرا على يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه نبذة من فصول آداب ومكارم الأخلاق المشروعة من تأليف الشيخ الإمام القدوة أبي الوفا ابن عقيل رحمه الله تعالى. هذه خطبة الكتاب، وهي من وضع ناسخ الكتاب وليست من وضع أبي الوفا ابن عقيل رحمه الله تعالى. وهذا الاستهلال كما ذكرت هو من صنيع الناسخ، بدليل قوله من تأليف الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى. ومثل هذا مما يشتمل على المدح والثناء لا يصدر من صاحب الكتاب ومن صاحب المصنف غالبا، فإنه لا يقول عن نفسه من تأليف الشيخ الإمام القدوة، هذا لا يقوله عالم عن نفسه. ومما يدل على ذلك أيضا قوله رحمه الله تعالى. وقد اشتملت هذه الخطبة، خطبة الكتاب التي وضعها الناسخ، على عدة أمور. الأمر الأول البسملة في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والباء في البسملة للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف، وهذا المحذوف يقدر فعلا لأنه الأصل في العمل، ويقدر مؤخرا ليحصل التبرك بالبدء بالبسملة ولإفادة الحصر أيضا، فيكون التقدير بسم الله أكتب، والمعنى أكتب مستعينا بجميع أسماء الله تبارك وتعالى المتضمنة للصفات العلى. واسم جلالة الله علم على الباري جل وعلا، ومعناه المألوف وهو المعبود محبة وتعظيما. والرحمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى مختص به جل وعلا فلا يتسمى به أحد، فالرحمن من أسماء الله تبارك وتعالى المختص به، ومعناه ذو الرحمة الواسعة. والرحيم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى مختص به سبحانه وتعالى بما تضمنه من المعنى عند الإضافة والاختصاص. فإذا قلنا من أسماء الله تبارك وتعالى الرحيم، فإن المعنى الذي تضمنه هذا الاسم مختص بالله تبارك وتعالى، وإلا فإنه عند الإطلاق يجوز أن يتسمى الإنسان بالرحيم، كما قال الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما عند الإضافة والاختصاص فإن ما تضمنه من المعنى يكون خاصا بالله تبارك وتعالى لا يشرق فيه أحد. ومعنى هذا الاسم عند الإضافة والاختصاص ذو الرحمة الواصلة إلى من شاء من خلقه، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة إلى من شاء من خلقه. الأمر الثاني الذي تضمنته مقدمة هذا الكتاب الدعاء، وذلك في قوله ربي يسر ولا تعسر، وهذا مما جرت به عادة النساخ، فإنهم يذكرون دائما بعد البسملة دعاء، فربما قالوا ربي يسر ولا تعسر، وربما قالوا ربي يسر يا كريم، وربما قالوا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، أو نحو ذلك من العبارات. هذه العبارات تمر عادة على من ينشغل بالمخطوطات، ويجد أن العلماء في تحقيقهم للكتب يختلفون في تعاملهم مع هذه الأدعية التي تجد في أول المصنفات، فمنهم من لا يذكرها أصلا فيقول هذا من تصرف النساخ ومن كتابة النساخ فلا يذكرها أصلا، وإنما يبدأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى. وبعضهم، وهذا الذي عليه الأكثر، يثبتون ما ثبت عندهم في الأصل الذي اعتمدوه من الأصول الخطية، ويذكرون فروق النسخ في الحاشية. وقوله رب يسر، هذا دعاء بالتيسير للخير وتحصيل أسبابه. وحقيقة اليسر، حقيقة اليسر تحقيق المراد بالعمل من غير إجهاد للنفس ولا إثقال على البدن، والعسر بخلافه. وقوله ولا تعسر تأكيد لما تضمنه الدعاء بالتيسير، مع تضمنه الدعاء بإبعاد أسباب فوات تحصيل الخير وعدم تحصيل أسبابه، وكل ذلك بتقدير الله جل وعلا، فهو الذي ييسر الخير، وهو الذي ييسره وييسر أسبابه ويبعد أسباب الشر ويبعد أسبابها. ولهذا قال الله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالتيسير للخير وأسبابه من الله جل وعلا، وإبعاد أسباب الشر وإبعاد الشر عن الناس بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه. الأمر الثالث الذي تضمنته هذه المقدمة الحمد له، وذلك في قوله رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وهي من جملة الثناء على الله تبارك وتعالى. وحقيقة الحمد وصف المحمود بصفات الكمال مطلقا مع محبته وتعظيمه، وصف المحمود بصفات الكمال مطلقا مع محبته وتعظيمه. وقولنا مطلقا أي أن ذلك سواء كان ذلك في مقابل نعمة أو لم يكن ذلك في مقابل نعمة. وإذا فقد الحمد المحبة والتعظيم، إذا فقد الحمد المحبة والتعظيم كان ذلك مدحا، وإذا كان في مقابل النعمة كان شكرا. فالحمد إذن يتضمن هذه الأمور، وصف محمود بصفات الكمال مطلقا سواء كان ذلك في مقابل نعمة أو لم يكن في مقابل نعمة، مع المحبة والتعظيم. فإذا وجدت هذه الأمور الثلاثة فإن ذلك يكون حمدا لله تبارك وتعالى. وبين الحمد والشكر عموم وخصوص، بين الحمد والشكر عموم وخصوص، فكلاهما أعم من وجه وأخص من وجه. فالحمد أعم من جهة سببه، فإن سبب الحمد يكون بسبب النعمة، ويكون بسبب صفات الكمال، ويكون بسبب الأفعال الجميلة لله تبارك وتعالى. فالحمد يكون بسبب ذلك كله، بخلاف الشكر فإنه يكون في مقابل النعمة فقط. والشكر أعم من جهة آلته، الشكر أعم من جهة آلته، فالشكر يقع بالقلب واللسان والجوارح، والحمد لا يقع إلا بالقلب واللسان. والألف في واللام في قوله، في قول الناسخ الحمد لله، للاستغراق أو الجنس، فجميع المحامد أو جنسها مستحقة لله تبارك وتعالى، مملوكة له لما له سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة الكاملة. الأمر الرابع الذي تضمنته هذه المقدمة، مقدمة الناسخ، الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والمراد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو العالية الرياحي رحمه الله تعالى فيما علقه عنه الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله تبارك وتعالى على نبيه ثناؤه عند الملائكة، وصلاتنا نحن على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الملائكة هي دعاء. قوله خاتم النبيين أي الذي ختم الله تبارك وتعالى به الرسالات، ختم به الأنبياء، فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لما خلفه في غزوة تبوك، وحزن علي رضي الله عنه لذلك، قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن من ادعى النبوة بعده فإنه كذاب، كما جاء ذلك عند أحمد وأبي داود والترمذي في جامعه، وصححه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبد الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ثم قال الناسخ رحمه الله تعالى: وإمام المتقين. وهذه العبارة سقطت من الكتاب الذي حققه شيخنا وأستاذنا الشيخ عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى، وهي ثابتة في المخطوط. والإمام هو المقتدى به في الخير، الإمام هو المقتدى به في الخير. وقد قال مجاهد في قول الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قال: نقتدي بمن قبلنا ونكون أئمة لمن بعدنا. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين الذين يقتدى بهم في الخير ويمتثل أمرهم في ذلك ويتجنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد اختلف العلماء في معنى الآل، ذكر اختلافهم وفصل القول فيه وذكر أدلتهم وناقشها العلامة أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المافع العظيم جلاء الأفهام، قال: واختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال. اختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال، فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وفيهم ثلاثة أقوال ثم ساقها. قيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء، من هم؟ ثم ساق رحمه الله وذكر الأدلة على ذلك. ثم قال: والقول الثاني أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة، وذكر من قال بذلك وساق الأدلة عليه. ثم قال: والقول الثالث أن آله صلى الله عليه وسلم هم أتباعه إلى يوم القيامة، أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه إلى يوم القيامة، وذكر من قال بذلك وذكر الأدلة على ذلك. والقول الرابع أن آله صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته، إلى أن قال رحمه الله: والصحيح هو القول الأول، وهم من حرمت عليهم الصدقة، ويدخل في ذلك أزواجه عليه الصلاة والسلام. قال: ويليه القول الثاني، وأما الثالث والرابع فضعيفان. ومعنى الصحب هو جمع صحابي، والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد بعثته ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الصحيح، فهذا هو معنى الصحابي، ذكره بنحوه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، وبنحوه أيضا تلميذه الحافظ بن حجر. وقال الحافظ رحمه الله: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما، ووراء ذلك أقوال أخرى شاذة. فالصحيح الذي دلت عليه النصوص في تعريف الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم قال: أجمعين. وهذا لتوكيد الصلاة والسلام على جميع الصحابة والآل، وهذا رد على طائفة الغلاة والجفاة. من يغلو في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويشفو في بعضهم، ومن يشفو في بعضهم ويغلو في البعض الآخر. وهذا رد على الرافضة والخوارج، الرافضة الذين يغلون في أهل البيت ويكفرون بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والخوارج الذين نصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، فإنهم يعظمون جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم الآل والأصحاب جميعا. قال: وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وهذا من السلام، وهي التحية، وربما أنها من السلامة من النقص ومن العيوب، وأكد ذلك بقوله تسليما بالمصدر المؤكد. وواصفا لهذا السلام وهذا التسليم بالكثرة والاستمرارية إلى يوم القيامة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. والنبذة بالضم هي الشيء اليسير، النبذة بالضم هي الشيء اليسير، ولذلك يقال في رأسه نبذ من الشيء، أي شيء يسير من الشيء. وأصاب الأرض نبذ من مطر، أي شيء يسير. وهذا يبين على أن هذه الفصول المسطرة في هذا الكتاب إنما هو نبذة يسيرة من كتاب للمصنف، إما أن يكون كتابا مستقل على ما تقدم، أو أن يكون جزءا من كتابه الكبير الفصول الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه كذلك. فالناسخ اختصر منه هذه المسائل وهذه الفصول في نبذة، قال عنها: هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. والفصول جمع فصل، والفصل هو الحاجز بين الشيئين، ويراد به في كتب أهل العلم بقولنا فصول ما تضمن مسائل ودلائل اشتمل عليها هذا الجزء من الكتاب، يسمى فصلا، يسمى فصلا عند أهل العلم، ما تضمن مسائل ودلائل وتضمن شيئا من العلم يسمونه فصلا. وهو أيضا كالحاجز بين الشيئين، فإن كل فصل من هذه الفصول يتضمن مسائل مختلفة عن الفصل الذي تليه، مختلفة عن الفصل التي تليه، كأنها حاجز بين هذه المسائل. والأدب أيها الإخوة عرفه أهل العلم بتعريفات عديدة، ولكن قبل بيان معنى الأدب أقدم بمقدمة في بيان تعامل أهل العلم مع المصطلحات الشرعية، وهذا قد يتكرر مع طالب العلم في وقوفه على معاني الحقائق الشرعية والمصطلحات الشرعية، فلا بد أن تكون منه على ذكر. فالاصطلاحات الشرعية لا بد أن ينظر إليها أولا أن جملة من الحقائق قد لا تحتاج أو قد لا تحتاج في بيان معناها إلى المعنى الاصطلاحي الدقيق الذي يشتغل ببيانه أهل الاصطلاح في كل فن. بعض الحقائق الشرعية لا تحتاج إلى كثرة النظر والتوغل في معناها وبيان حقيقتها، لأنها معاني معروفة. فلو قيل للرجل مثلا: عرف الغضب، فلا يقول: الغضب معروف. وإذا قيل له: عرف الرحمة، فإن الرحمة معروفة. وإذا قيل له: عرف الأدب، فإن الأدب معروف. بل إنه ربما إذا سمع هذه الكلمة لا يخطر بباله أن يبحث في كلام أهل العلم عن معنى الأدب، لأنه معنى مستقر، وهذه الحقيقة الشرعية معناها مستقر في النفوس. ولهذا الطوفي رحمه الله من الحنابلة لما أراد تعريف الأدب قال: الأدب شائع بين الناس يعرفه العام والخاص، واكتفى بهذا. الأدب شائع بين الناس يعرفه العام والخاص، قال ذلك بالصعقة الغضبية. فهذا أمر لابد أن يكون طالب العلم على ذكر منه، وأن بعض الحقائق لا يحتاج فيها إلى كثرة الكلام والتوغل في بيان معناها واشتقاقاتها لشهرتها ومعرفتها عند الناس. الأمر الثاني في عند النظر في الحقائق الشرعية، لابد أن يستحضر طالب العلم أن بعض الحقائق قد تكون مؤثرة في أبواب كثيرة من أبواب الدين والملة، وتكون سمة بارزة في الشريعة. يعني بعض الحقائق قد تكون هذه الحقائق مؤثرة في أبواب كثيرة من أبواب العلم وأبواب الدين والملة، ما من باب إلا تجد أثر هذه الحقيقة فيه، وتجد هذه الحقيقة سمة بارزة فيه، مثل الأدب. فإنه ما من باب من أبواب الدين والملة إلا وهذه الحقيقة الشرعية وهي الأدب الشرعي ومكارم الأخلاق المشروعة موجودة في هذا الباب، بل ومؤثرة فيه. ولهذا قال ابن القيم في تعريف الأدب بناء على هذا، قال: الأدب هو الدين كله. فعرف الأدب بأنه الدين كله، ذلك أن الأدب له تأثير في أبواب الدين والملة جميعها. قال: فإن ستر العورة من الأدب، والوضوء وغسل الجنابة والتطهر من الخبث من الأدب، حتى يقف بين يدي الله طاهرا. ولهذا كانوا يستحبون أن يتجمل الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربه. وسيأتي لنا نقل أيضا عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يسوق أثر الأدب في أبواب الدين والملة. الأمر الثالث الذي يستحضره طالب العلم عند وقوفه على معاني الحقائق الشرعية، أن بعض المصطلحات قد ينظر في تحديد معناها إلى جانب كلي فيها. بعض المصطلحات قد ينظر في تحقيق معناها إلى جانب كلي فيها دون النظر في تفاصيلها، فقد يتعلق هذا الجانب بالحكم وقد يتعلق بالأثر، فيدرج هذا المصطلح ضمن مصطلحات قريبة بهذا التعلق، ومن ذلك الأدب. فإنه قيل في تعريفه في تعريف الآداب: تاركها غير مسيء. ولهذا تجد عند الشافعية يقولون: السنة والنافلة والتطوع والمستحب والمندوب والمرغب فيه والمرشد إليه والحسن والأدب ألفاظ مترادفة عند فقهائنا. فهذا التعريف بناء على النظر إلى جانب كلي فيه، وهو قد تعلق هنا بالحكم، قد تعلق بالحكم. فكأن عامة الآداب، عامة الآداب حكمها النذر. ولهذا أخذت في بيان معناها وحقيقتها معنى السنة والمندوب ومعنى المستحب، وسميت بذلك ألفاظ مترادفة عند فقهائنا. وقيل في تعريف الأدب: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتركه مرة، ما فعله مرة وتركه مرة. وهذا أشبه ما يكون بالنافلة عند فقهاء المالكية، هذا أشبه ما يكون بالنافلة عند فقهاء المالكية. ولا يخفى أن التعريف هذا فيه نظر، فإن الآداب منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح، منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح. ولا يمكن أن يقال في الأدب أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه طارة وفعله طارة، وأن يكون ذلك من جمل الآداب الواجبة، فإن هذا تعريف فيه نظر. لكن هذا مسلك من مسالك أهل العلم، وهو تعريف وبيان حقائق الحقائق الشرعية بالنظر إلى جانب كلي فيها، إما أن يتعلق بالحكم وإما أن يتعلق بالأثر. الأمر الرابع: أن بعض المصطلحات تتأثر بالفن الذي تعرف فيه. بعض المصطلحات تتأثر بالفن الذي تعرف فيه. ولهذا طالب العلم إذا أراد أن ينقل تعريف مصطلح فينظر في الكتاب الذي ينقل منه، فقد يكون الكتاب فقهيا فيتأثر هذا المصطلح بالجانب الفقهي في التعريف فيه، وقد يكون حديثيا وقد يكون أصوليا، فيأخذ المصطلح صبغة الفن الذي عرف فيه. فينتبه طالب العلم عند نقل المصطلحات إلى الكتب التي ينقل منها. فنجد الفقهاء مثلا عرفوه ببيان حكمه، ببيان حكم الأدب كما مر بنا في التعريفات في التعريف السابق الذي عرفوه ببيان جانب كلي فيه فجعلوه مشابها للمندوب والمستحب وللحسن، قالوا هذه كلها ألفاظ مترادفة، هذا في تعريف الفقهاء. وأهل السلوك الذين يعتنون بالجانب النفسي عرفوه بما يتوافق مع رياضة النفوس كما جاء في مدارج السالكين، قال: وقال أبو نصر الصراج رحمه الله: الناس في الأدب على ثلاث طبقات، أما أهل الدنيا فأكثر آدابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم وأسمار الملوك وأشعار العرب، وأما أهل الدين فأكثر آدابهم في رياضة النفوس وتأديب الجوارح وحفظ الحدود وترك الشهوات، وأما أهل الخصوصية فأكثر آدابهم في طهارة القلوب ومراعاة الأسرار والوفاء بالعهود وحفظ الوقت وقلة الالتفات إلى الخواطر وحسن الأدب في مواقع الطلب وأوقات الحضور ومقامات القرب. وقال سهل رحمه الله: من قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله بالإخلاص. وعرفه الهروي في منازل السائلين بقوله: الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفة ضرر العدوان. قال ابن القيم رحمه الله: هذا من أحسن الحدود، فإن الانحراف إلى أحد طرفي الغلو والجفاء هو قلة الأدب. وقال ابن القيم رحمه الله، وهذا يبين لنا أثر تعريف الأدب في كل فن من الفنون، قال: وعلم الأدب هو علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه وصيانته من الخطأ والخلل، وهو شعبة من الأدب العام. والأدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله، وأدب مع رسوله وشرعه، وأدب مع خلقه. ثم فصل في ذلك رحمه الله تعالى. فينتبه طالب العلم وهو ينقل تعريفات الحقائق الشرعية إلى الكتب والفن الذي ألفت فيه هذه الكتب، فإنها تتأثر تلك المصطلحات بكل فن من تلك الفنون. قوله: ومكارم الأخلاق المشروعة. مكارم الأخلاق، المكارم جاء في جمهرة اللغة أن الكرم ضد اللؤم، وكرم الرجل وكرم الرجل يكرم كرما فهو كريم، ورجل كرام في معنى كريم، والمكارم واحدها مكرمة، وهو استفادة وهو ما استفاده الإنسان من خلق كريم وطبع عليه. وجاء في لسان العرب: الخلق بضم اللام وسكونها هو الدين والطبع والسجية. ولا شك أن الأدب والخلق الذي ينطبع به الإنسان هو الذي يظهر في طبعه وفي سجيته. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في لفظ آخر: بعثت لأتمم حسن الأخلاق. وهذه الأخلاق كما وصفها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: المشروعة، أخلاق مشروعة دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولفظة المشروع في كلام أهل العلم تتضمن معنيين: إذا وجدتم في كلام أهل العلم أن هذا العمل مشروع أو أن هذه الأخلاق مشروعة، فإن ذلك يتضمن معنيين. المعنى الأول أن هذه الأخلاق وردت في الكتاب والسنة، وأنها شرعت في نصوص الكتاب والسنة، وأنه قد دلت عليها نصوص الوحي، وأن هذه الآداب قد جاء بها الشرع المطهر. فالمشروعة هنا نسبة إلى الشرع، وأن الشرع قد نطق بها وقد جاء بها في نصوص الوحي. والمعنى الثاني الذي تتضمنه كلمة مشروعة إذا وقعت في كلام أهل العلم أن المراد بذلك المطلق فعله في الشرع، المطلق فعله في الشرع، فيدخل بذلك الواجب والمندوب والمباح. وهذه حقيقة الآداب الشرعية، فإن منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو مباح. وقيل ما أظهر الشرع من غير ندب ولا إيجاب، ما أظهر الشرع من غير ندب ولا إيجاب، وهذا يتضمن الأحكام الشرعية المتعلقة بالواجب والمندوب والمباح. لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى، وبعد صلاة العصر إن شاء الله عز وجل نشرع في مسائل هذا الكتاب على بوجه من الاختصار، نحدد صورة المسألة التي يذكرها المصنف وبيان مذهب الحنابلة في ذلك وبيان مذاهب العلماء بشيء من الاختصار، على أنه يصعب جدا إكمال هذا الكتاب في هذا اليوم، وهو كتاب في غاية الأهمية. لعلنا نأخذ جزءا لا بأس به من مسائله ونكمل بقية المسائل في دورات قادمة إن شاء الله تعالى. وأنا أوصيكم به غاية الوصية، هذا الكتاب وبكتاب آخر تحريم النظر في كتب الكلام الذي رد به ابن قدامة على ابن عقيل رحمه الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب العلامة الفقيه أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كتابه فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. وقد كان المجلس الأول متعلقا بترجمة مختصرة للمؤلف رحمه الله تعالى، ثم بيان مختصر لما تضمنه مؤلفه هذا المتن العظيم والمنهج الذي سار عليه فيه، ثم ذكرنا شيئا من المآخذ التي أخذت على المصنف رحمه الله تعالى في تأليفه، وتناولنا مقدمة الناسخ التي ذكرها بين يدي هذه الرسالة، وذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بما تضمنته هذه المقدمة. بقي التنبيه على مسألة قبل الشروع في مسائل الباب، وهي أن علماء الحنابلة كغيرهم من أهل العلم لهم عناية فائقة بباب الآداب ومكارم الأخلاق، فصنفوا فيه مصنفات كثيرة، وتنوعت هذه المصنفات أنواعا عدة، فمن ذلك أنهم صنفوا مصنفات منثورة جامعة للآداب، يذكرون في كل كتاب الأبواب والفصول والمسائل التي تتعلق بجملة الآداب كلها، فألفوا في ذلك مؤلفات، منها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب أبي الوفاء بن عقيل فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. هذا إذا قلنا بأن هذا الكتاب هو مصنف مستقل وليس جزءا من كتابه الكبير كتاب الفصول، فلو قلنا بهذا فهذا يعد من المصنفات المفردة التي أفردها الحنابلة في باب الآداب ومكارم الأخلاق. من ذلك أيضا الكتاب الذي ألفه ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كتابه العظيم الآداب الشرعية الكبرى. هذا الكتاب من كتب الحنابلة المهمة العظيمة، وقد طبع قديما ولا يزال الكتاب بحاجة إلى خدمة خاصة مع توفر النسخ الخطية. فالكتاب وقع فيه شيء من التحريف والتصحيف، وفات على المحقق إحالة كثير من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية الكبرى حفظ لنا أقوالا عظيمة للإمام أحمد رحمه الله تعالى من نصه، من نص كلامه رحمه الله تعالى، وهي غير موجودة في كثير من كتب المسائل الموجودة بين أيدي الناس اليوم. كما حفظ لنا وعني رحمه الله تعالى بنقل اختيارات الشيخ تقي الدين أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، فإنهما من مسألة من المسائل إلا يذكر فيها اختيار الشيخ رحمه الله تعالى، وكيف لا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المجدد العلم الكبير الهمام. فقد اعتنى تلميذه ابن مفلح رحمه الله تعالى، وهو المفلح كما قال شيخ الإسلام لما سأله عن اسمه، قال اسمي ابن المفلح، قال بل أنت المفلح، أنت المفلح. فعني رحمه الله تعالى بنقل اختيارات شيخه مما لا وجود له في كتب شيخ الإسلام التي بين أيدي الناس اليوم. من الطرق التي اعتنى بها أئمة الحنابلة في بيان موضوع الآداب أنهم صنفوا المصنفات المنظومة في الآداب، صنفوا المصنفات المنظومة في الآداب. فالقسم الأول مصنفات منثورة خاصة بالآداب ومكارم الأخلاق، وهناك نوع آخر من التصنيف عني به علماء الحنابلة، وهو التصنيف نظما لجملة مسائل الآداب ومكارم الأخلاق. من ذلك الألفية في الآداب الشرعية، وهي المنظومة الكبرى لابن عبد القوي الحنبلي رحمه الله تعالى، وله أيضا المنظومة الصغرى، المنظومة الصغرى وهي اختصار للألفية الكبرى. وصنف أيضا العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى منظومة سماها المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، فهذا أيضا يبين لنا عناية علماء الحنابلة بباب الآداب نظما. النوع الثالث من أنواع العناية التي عني بها علماء الحنابلة في مسائل الآداب ومكارم الأخلاق أنهم شرحوا منظومات في الآداب، فكما ألفوا منظومات مجردة شرحوا تلك المنظومات، كما حصل للإمام السفارين رحمه الله تعالى في كتابه العظيم غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، وحصل أيضا للإمام الحجاوي رحمه الله في كتابه فتح الوهاب شرح الآداب. من صور عناية الحنابلة أيضا بباب الآداب ومكارم الأخلاق أنهم صنفوا المصنفات في أدب معين من الآداب، يقصدون إلى أدب من الآداب فيصنفون فيه مصنفا مستقلا، كما صنع الأجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق أهل القرآن، وفي كتابه الآخر أخلاق العلماء، والإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدعاء، وما فعله أيضا ابن سعدي رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر في كتابه المعين على تحصيل أداب العلم وأخلاق المتعلمين. فهذه المصنفات قصد أصحابها التأليف في باب معين من أبواب الآداب ومكارم الأخلاق، سواء ذلك تعلق بأدب القرآن أو تعلق بأدب العلماء في الدرس وغيره، أو تعلق بأدب الدعاء، أو تعلق بأدب المتعلمين. كل ذلك أفردوا له مصنفات مستقلة في بيان أحكامه وحدوده وما اشتمل عليه من مسائل ودلائل. من صور عناية الحنابلة أيضا بموضوع الآداب تخصيص باب في الآداب ضمن مؤلفات عامة في الفقه، فإنه ما من كتاب من كتب الحنابلة في الفقه عموما إلا أفردوا فيه مسائل في كل باب من أبواب الفقه تتعلق هذه المسائل بالآداب. من ذلك ما فعله ابن أبي موسى الحنبلي رحمه الله تعالى، فإنه أفرد بابا في الآداب في كتابه الإرشاد، وكذلك عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى الإمام الكبير الحنبلي المظلوم الذي ظلمه كثير من الناس فانتسبوا إليه ونسبوا له أقوال باطلة في التصوف وفي الاعتقاد، وهو على طريقة أهل السنة رحمه الله تعالى، له كتاب الغنية أفرد فيه بابا في الآداب. وكذلك ابن حمدان الحنبلي في كتابه الرعاية، وابن بلبان في كتابه مختصر الإفادات، وغير ذلك من كتب الحنابلة التي إذا تصفحها طالب العلم وجد أنهم قد أفردوا بابا في الآداب في هذه المصنفات التي عنيت ببيان مسائل الفقه في الدين. من صور عناية أئمة الحنابلة أيضا بباب الآداب ومكارم الأخلاق أنهم يذكرون جملة من الآداب في ثنايا تقرير مسائل الفروع الفقهية، فإنهم إذا قرروا جملة من مسائل الفروع في كتب الفقه يذكرون ما يتعلق بها من الآداب، كما ذكروا آداب التخلي ضمن كتاب الطهارة، فإنهم لما ذكروا آداب الطهارة وقضاء الحاجة ذكروا أدب التخلي وأدب قضاء الحاجة، وكذلك ما ذكروه في آداب الفطرة وسنن الفطرة يذكرونها في عند الحديث عن ترجيل الشعر وإطالته وعن الاكتحال، كما يذكرون أيضا يذكرون معها الطيب والادهان، كل ذلك مذكور في هذه الأبواب من أبواب الفقه. كذلك آداب الحمام، والحمام المقصود به مكان الاغتسال، ليس المقصود بالحمام ما تعرف الناس عليه اليوم، وإنما المقصود بالحمام مكان الاستحمام ومكان الاغتسال، فإن هذا يذكرونه كما هو واضح في كتاب الطهارة ويذكرونه في كتاب الصلاة، مع التنبيه على ما يتعلق بذلك من أدب صيانة العورة وعدم تكشفها، وهذا أدب آخر يتعلق بأدب الاغتسال. كذلك آداب الدعاء، فإنهم يذكرون آداب الدعاء في كتاب الصلاة، ويذكرونه في صفة الصلاة، ويذكرونه بعد التشهد الأخير، ويذكرون المواضع التي تشرع فيه الدعاء والمواضع التي لا يشرع فيها الدعاء، ثم يعقبون ذلك بجملة الآداب المتعلقة بالدعاء من رفع اليدين واستحباب الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة والخشوع والخضوع وما إلى ذلك، يذكرون هذا في كتاب الصلاة والأدعية الواردة في التشهد، ويذكرونه أيضا في استحباب الدعاء في دبر الصلوات. كذلك من الآداب التي يذكرها علماء الحنابلة في ضمن كتب الفروع آداب السلام، آداب السلام، وهذا أين يذكرونه؟ من يعلم أو يعرف آداب السلام أين يذكر؟ الدرس طويل لازم نتكلم أنا وأنت، أين يذكر؟ من يعرف؟ باب الضيوف، أين يذكر باب الضيوف؟ يذكرون آداب السلام في باب الجنائز، فإنهم بعد ذكرهم لتغسيل الميت وتكفينه والأدب معه وتعجيل دفنه فيذكرون زيارة القبور، فإذا ذكروا مسألة زيارة القبور ذكروا مسألة السلام على الأموات، ثم عقبوها بالسلام على الأحياء، ولهذا سيأتينا في كلام ابن عقيل التفريق بين السلام على الأحياء والسلام على الأموات، هو لم يذكرها صراحة، ولكن من عرف مذهب ابن عقيل في المسألة علم أنه اختار هذا اللفظ في السلام على الأحياء. فيذكرون إذن أدب السلام أين؟ في باب الجنائز بعد الدفن وبعد زيارة الميت، فإنهم يذكرون السلام عليه ثم يعقبون ببقية مسائل السلام. هذه جملة من الصور التي تدل على عناية علماء الحنابلة بهذا الباب العظيم، وأنهم ما من سبيل من سبل الفقه وبيان العلم ونشره إلا ذكروا فيه فصولا من الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة بدلائلها ومسائلها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف ابن عقيل رحمه الله: فصل السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد ومن الراكب على الماشي والجالس، والابتداء به سنة. وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزأ عن الجماعة، وإذا رد واحد من الجلوس أجزأ عن الجماعة. وصفة السلام سلام عليكم، وصفة الرد وعليكم السلام، والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته، ولا يستحب الزيادة على ذلك. ويستحب ورحمة الله ليترك للمجيب الزيادة المأمور بها وهي قوله وبركاته بأحسن منها أو ردها. وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام. كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ويكره السلام على شواب النساء، فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن، وعتاه يجلب الفتنة، وكم من صوت جر هوى وعشقا. ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات لعدم الفتنة بأصواتهن، ولأن البرزة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها، وللحاجة تأثير بذلك لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية فيقيم الشهادة. وكذلك الصائغ والمغازلي وكل من تعامله النساء من أرباب التجائل والصنائع. ولا بأس بالسلام على الصبيان تعليما لهم للأدب، وتحبيبا لحسن الخلق، وتدريبا على حسن المعاشرة. ويستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول، والدخول أشد استحبابا. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وهو الفصل الأول من كتابه، مسائل تتعلق بأدب السلام، وهي مسائل عظيمة ومسائل يحتاج إليها كل مسلم لعموم البلوى بها. فحال المسلم في ليله ونهاره تمر به هذه المسائل، إما أن يبتدئ السلام على الناس، أو يرد السلام على الناس، أو تمر عليه مرأة فتسلم عليه، أو يسلم هو على امرأة، أو يسلم على صبي، أو يكون في جماعة فيسلم عليهم واحد، أو يكون واحدا ويسلم على جماعة، وما إلى ذلك من المسائل التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. وهذه مسائل عظيمة، وقد صنف في السلام مصنفات، منها المطول ومنها المختصر، عناية بهذا الباب العظيم. قوله رحمه الله تعالى: والسلام المبتدأ به يكون من الماشي على القاعد ومن الراكب على الماشي والجالس. أولا، ما معنى السلام؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم بدائع الفوائد أن السلام فيه قولان مشهوران، وهذه المسألة من دقائق المسائل، ولذلك أنصح بالرجوع إلى كتاب بدائع الفوائد، فلا يظن أن هذه المسألة من المسائل السهلة، بل إنها مسألة عظيمة جدا. فصل القول فيها ابن القيم في بدائع الفوائد، وأنا هنا أختصر القول فيها. قال رحمه الله تعالى: فيه قولان مشهوران، أحدهما أن المعنى اسم السلام عليكم، والسلام هنا هو الله تعالى، ومعنى الكلام نزلت بركة اسمه عليكم وحلت عليكم ونحو ذلك. فهذا هو القول الأول، أن السلام هنا هو اسم الله تبارك وتعالى، السلام، فاسم الله عليكم هذا معناها، أي حلت بركة هذا الاسم عليكم ونحو ذلك من المعاني. وقد ساق لذلك أدلة كثيرة، وذكر من قال بهذا القول من أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: القول الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة، أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية، أي أنك إذا قلت السلام عليكم فأنت تشير إلى أنه لا يأتي منك إلا السلامة، فلا تقول السلام عليكم ثم تغدر، أو تخون أو تكذب. فالسلام عليكم إشارة من المسلم على أنه لا يأتي منه على المسلم عليه إلا السلامة. قال رحمه الله تعالى: وفصل الخطاب في هذه المسألة بعد أن أطال القول فيها وذكر الأدلة وناقشها، قال: وفصل الخطاب في هذه المسألة أي قال: الحق في مجموع القولين، فكل من القولين فكل منهما بعض الحق والصواب في مجموعهما. أي أن ابن القيم رحمه الله تعالى اختار أن القول في معنى السلام هو مجموع هذين القولين، أنه بمعنى اسم الله تبارك وتعالى السلام، وأنه قد حلت بركته على المسلم عليهم، أو بمعنى السلام وأنه لا يأتي من المسلم إلا السلامة. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية أبي داود على أن السلام، أن معنى السلام في قولنا السلام عليكم، أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. والمذهب الآخر والقول الآخر عند الحنابلة هو القول الذي ساقه ابن القيم، وهو السلامة من العيب والسلامة أيضا من الأذى. والسلام أيها الأحبة له فضائل كثيرة، يكفي في ذلك فضيلتان، يكفي في ذلك فضيلتان: أنه تحية أهل الجنة، أن السلام تحية أهل الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذه تحية أهل الجنة، والله تبارك وتعالى يختار لأهل الجنة الأكمل والأفضل، فاختار لهم هذه التحية من بين سائر التحايا التي يعرفها الناس ويتعرفون عليها في دنياهم، اختار لهم هذه التحية وهي السلام عليكم ورحمة الله. الفضيلة الثانية: أنه سبب لدخول الجنة، أن السلام سبب لدخول الجنة، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم عند مسلم في صحيحه أنه قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على أمر، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالسلام سبب للمحبة وسبب للإيمان، وهو سبب لدخول الجنة وتحصيل النعيم العظيم فيها، نسأل الله الكريم من فضله العظيم. قوله رحمه الله تعالى: السلام المبتدأ، أي ابتداء السلام، ابتداء السلام يكون من الماشي على القاعد، ومن الراكب على الماشي والجالس. وهذا جاء فيه حديث في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. وجاء في لفظ مسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وهنا جملة من التنبيهات. التنبيه الأول: أن الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا من سلام الصغير على الكبير وسلام القليل على الكثير، إنما هو في حال اللقاء. فإذا التقى صغير وكبير سلم الصغير على الكبير، وإذا التقى قليل مع كثير سلم القليل على الكثير. فالحكم هنا متعلق بإيش؟ باللقاء. الحكم متعلق باللقاء. ولهذا جاء في الغاية مع المطالب قال: ويسلم وارد على ضده مطلقا. يسلم وارد على ضده مطلقا، أي أنه إذا كان القليل هو الجالس فإن الكثير يسلم على القليل، مع أن الحديث جاء فيه أن القليل يسلم على الكثير، لكن في هذه الصورة كان الكثير هو الوارد على القليل. فلما كان الكثير واردا على القليل فإن الذي يسلم هو الكثير. ويسلم الكبير على الصغير، على خلاف بين أهل العلم كما سيأتينا، إذا كان الصغير جالسا والكبير ماشيا، أو كان الصغير ماشيا والكبير راكبا، ففي هذه الحالة يسلم الكبير على الصغير. فالعبرة إذن بالورود، فكل وارد على أحد فإن الذي يشرع في ابتداء السلام إنما يكون من الوارد على ضده مطلقا كما في الغاية. الأمر الثاني، لو حصل عكس فسلم كبير على صغير عند اللقاء، وسلم كثير على قليل عند اللقاء، وسلم ماشي على راكب عند اللقاء، فإن ذلك جائز، والسنة حاصلة بذلك، ولكن الأفضل والأكمل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مما علمتم من سلام الصغير على الكبير والكثير والقليل على الكثير وما إلى ذلك. طيب، هنا مسألة، لو حصل لقاء بين رجلين في منحدر، أحدهما منحدر والثاني صاعد، فمن يسلم؟ المنحدر. لما؟ ها؟ هلا؟ الأسهل، نعم، هذا قال به علماء الحنابلة، ولهذا جاء في الغاية أنه يتجه منحدر على صاعد، لأن ذلك أسهل على المنحدر، فالمنحدر إذا سلم على صاعد لم يكلف الصاعد، لأن الغالب في الصاعد أن يكون منشغلا ويرى حوله، وربما كان متعبا في صعوده، وهذا الصعود يتجه أيضا إذا كان هذا الانحدار من جبل أو كان من درج، سواء كان هذا الدرج متحركا أو لم يكن متحركا، أو كان في مصعد، هذا المصعد ينظر الرجل من خلاله إلى المصعد الآخر الذي بجواره، كل ذلك يتخرج على هذه المسألة، وأنه يتجه منحدر على صاعد. قال رحمه الله تعالى: والابتداء به سنة، أي أن الابتداء بإلقاء السلام حكمه أنه سنة. والابتداء بالسلام أيها الأحبة له صور، الابتداء بالسلام ليس صورة واحدة وإنما له صور. هذه الصورة التي ذكر المصنف هي صورة من تلك الصور، وهي سنة عين. الابتداء سنة عين، وهذا يكون في حال سلام منفرد على منفرد أو منفرد على جماعة. فإذا سلم منفرد على منفرد أو سلم منفرد على جماعة كان السلام في هذه الحالة سنة عين. وهذا هو القول الأول، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية في المشهور عنهم والشافعية والحنابلة، أن سلام المنفرد على المنفرد أو المنفرد على الجماعة سنة عين. وقال أبو بكر العربي المالكي رحمه الله: قال علماؤنا أكثر المسلمين على أن السلام سنة ورده فرض. وقال في المسالك: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة وأن الرد فرض، لقوله جل وعلا: فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولو كان فرضا ما سقط عن البعض برد البعض، يشير إلى الصورة الثانية وهي أن يرد واحد من الجماعة إذا سلم منفرد أو سلم جماعة. وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم، منهم حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد قال: والابتداء بالسلام ليس بواجب عند الجميع، ولكنه سنة وخير وأدب، والرد واجب عند جميعهم. القول الثاني ما ذهب إليه المالكية في غير المشهور عنهم، وهو أن السلام، ابتداء السلام من فرد على فرد أو من فرد على جماعة، أنه فرض. جاء في حاشية العدوي على كفاية الطالب ما يدل على أن جماعة من المالكية في غير المشهور من المذهب أنهم يوجبون سلام الفرد على الفرد، وهذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. قال: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال رحمه الله تعالى: في حاشية العدوي، قال رحمه الله تعالى: والسلام فرض. القول الثالث ذهب إليه أبو بكر من العربي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: السلام فرض مع المعرفة، سنة مع الجهالة، لأن المعرفة إن لم تسلم عليه تغيرت نفسه. هذا قول أبو بكر بن العربي من المالكية. ذهب إلى أن السلام إن كان على رجل تعرفه فهو فرض، وإن كان على رجل لا تعرفه فهو سنة. ولا شك أن هذا القول لا دليل عليه، بل إن النصوص ترده. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل: أي السلام خير؟ أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. هذا خير الإسلام، أن تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. فالقول بأن السلام على من عرفت فرض وأنه على من جهلته سنة، هذا قول لا دليل عليه والنصوص ترده. ظهر النصوص أيها الأحبة يدل على القول الثاني، وأن السلام ابتداء السلام من فرض على فرض ومن فرض على جماعة أنه فرض. ظاهر النصوص يدل على هذا. من ذلك ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. إذا لقيته فسلم عليه، وهذا أمر، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب. الأصل في الأمر أنه للوجوب، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم، وهذا ثابت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. فهذا أمر، والأمر فيه الأصل أنه للوجوب. فإن صح الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر رحمه الله تعالى ونقله عنه غير واحد من أهل العلم مقرين له، فإن هذا الإجماع يكون صارفا للأمر الوارد في هذا الحديث. يكون الإجماع صارفا للأمر الوارد في هذا الحديث. بعض أهل العلم يرى بأن الصارف في الأمر في هذا الحديث هو أنه لو كان جماعة وسلموا على واحد فإن الواحد يكفي عن الجماعة، ولو كان السلام واجبا على كل أحد لأثم من لم يسلم. واضح يا إخوان؟ يعني لو مر جماعة على فرد أو مر جماعة على جماعة فسلم واحد منهم، هل يجزئ ذلك عن الجماعة؟ يجزئ أن يسلم واحد عن الجماعة. قالوا: لو كان السلام فرضا على كل أحد لم يسقط هذا الفرض بسلام الواحد عن الجماعة. وهذا قد دلت النصوص على أن الجماعة يكفي في السلام الواحد، ويكفي في رد السلام الواحد. واضح يا إخوان؟ وهذه الصورة ستأتينا إن شاء الله تعالى. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في بيان الدليل على الإجماع الذي ذكره في أن السلام سنة، قال: الدليل على أن الابتداء بالسلام سنة وفضيلة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتدأ قوما بالسلام فضلهم بعشر حسنات. وقوله عليه الصلاة والسلام في المتهاجرين: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ابن عبد البر رحمه الله تعالى استدل على أن السلام سنة وأن ابتداء السلام سنة بهذين الحديثين. أما الحديث الأول وهو من ابتدأ قوما بالسلام فضلهم بعشر حسنات فإن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل في الضعفاء من طريق مرجى ابن وداع الراصبي عن غالب بن القطان قال كنا في حلقة فجاء أعرابي فقال حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. وهذا الحديث ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا وفيه أكثر من علة. فمرجى ابن وداع البصري هذا ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم لا بأس به، وفي إسناده أيضا جماعة من المجاهيل، فإن غالب القطان قال كنا في حلقة فجاء عربي. من هذا العربي؟ فقال حدثني أبي. من أبوه؟ عن جدي. من جده؟ فهذا إسناد مسلسل بالمجاهيل مع ضعف مرجى ابن وداع الراصبي كما سبق بيانه. وأما الحديث الثاني في المتهاجرين فهو وإن كان في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وأكرمهم عند الله عز وجل من يبتدئ بالسلام، فإن هذا الحديث وإن كان في الصحيحين فإنه لا يدل على أن الابتداء بالسلام سنة، لما علم ما يكون في نفوس المتهاجرين من التشاحن ومن الحقد ومن البغضاء، وأن هذا يؤدي إلى ترك الواجب من ترك السلام ويؤدي إلى ترك بقية الحقوق. فمن ابتدأ بالسلام كان أكرم عند الله تبارك وتعالى لقيامه بالواجب ولهضم حق نفسه وابتدائه بالسلام، فهو أكرم عند الله من هذين الجهتين، من هاتين الجهتين، ابتداء السلام وهضم النفس والمبادرة بقطع الهجر وقطع هذه الشحناء وهذه البغضاء بالبداءة بالسلام. فهذا الحديث لا يدل على أن السلام سنة، وإنما يدل على أن من ابتدأ السلام إن قلنا بوجوبه فإنه أكرم عند الله تبارك وتعالى للعلة المشار إليها. ولهذا يقال أن ظاهر النصوص على أن ابتداء السلام فرض، ولولا حكاية الإجماع وكونه صارفا للأمر الوارد في الأحاديث عن الوجوب لقلنا بأن ابتداء السلام فرض على كل مسلم. هذه الصورة الأولى في ابتداء السلام، وهو أن يكون السلام من فرد على فرد أو من فرد على جماعة. الصورة الثانية وهي المذكورة في قول المصنف وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزاء عن الجماعة، وهذه سنة كفاية. فالأولى سنة عين وهذه سنة كفاية. وهذه الصورة يكون السلام فيها من الواحد عن الجماعة، يكون السلام فيها من الواحد نيابة عن الجماعة، فإذا سلم الواحد عن الجماعة أجزأ عنهم. وقد ورد في ذلك حديث من طريق سعيد بن خالد الخزاعي قال حدثني عبد الله بن الفضل قال حدثنا عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم، رواه أبو داود في سننه وغيره. وهذا الحديث نص في بيان الحكم، وأنه إذا ورد جماعة على فردنا وعلى جماعة آخرين جلوس فإن سلام الواحد يجزئ عن الجماعة، ويكون هذا السلام سنة كفاية. إلا أن الحديث ضعيف، هذا الحديث وإن كان نصا في الباب ويستدل به دائما في هذه المسألة، إلا أن هذا الحديث ضعيف في إسناده سعيد بن خالد الخزاعي المدني وهو ضعيف. قال البخاري رحمه الله تعالى فيه نظر، وقول البخاري في الراوي فيه نظر هذا من أشد ألفاظ الجرح عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإذا قال في الراوي فيه نظر فاغسل يديك منه. وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان رحمه الله تعالى ضعيف الحديث، وقال الدارقطني ليس بالقوي، وذكر ابن حبان رحمه الله تعالى أن هذا الراوي وهو سعيد بن خالد الخزاعي المدني كان ممن يخطئ، حتى قال رحمه الله: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. والحديث ذكر الحافظ بن حجر أن له شواهد ولكنها كلها ضعيفة. وشيخنا الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل قال: لعل الحديث يتقوى بهذه الطرق فيصير حسنا، بل هو الظاهر، والله تعالى أعلم. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن حديث الباب لا يصح، وأن الشواهد التي ذكر الحافظ بن حجر قد ضعفها، وهذه الشواهد لا تصح، بل بعضها شديد الضعف. وقد ذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى علة أخرى للحديث، وهو أن عبد الله بن الفضل لم يسمع من عبيد الله بن أبي رافع، فهذا زيادة على ضعف خالد بن سعيد فيه انقطاع، فيه الحديث فيه انقطاع. وشواهد الحديث كما سبق كلها معلولة شديدة الضعف، وأحسنها ما عند مالك من مرسل زيد بن أسلم، أحسنها ما عند مالك من مرسل زيد بن أسلم. وإجزاء سلام الواحد عن الجماعة هو قول جمهور أهل العلم، إجزاء سلام الواحد عن الجماعة وأنه يكون بذلك قد حقق سنة الكفاية، هذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وإن كان الأفضل السلام من الجميع، وإن كان الأفضل السلام من الجميع، وقد نص على ذلك جماعة من أهل العلم من كل مذهب، جميع المذاهب عندهم أن سلام الواحد يكفي عن الجماعة، ونصوا في بيان هذا الحكم على أنه لو سلم كل فرد منهم فهو الأفضل والأكمل. جاء في الفتاوى الهندية قال الفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى: إذا دخل جماعة على قوم فإن تركوا السلام فكلهم آثمون في ذلك. إذا دخل جماعة على قوم فتركوا السلام لم يؤدوا هذا الواجب، فهو فرضه، فهو سنة كفاية، وترك السلام في هذه الحالة يكونون آثمين بتركه. قال: آثمون في ذلك، وإن سلم واحد منهم جاز عنهم جميعا، وإن سلم كلهم فهو أفضل، إن سلم كلهم فهو أفضل. وجاء في حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني قال: الكمال أن يبدأ كلهم، لأن ذلك أبلغ في المودة والمحبة، ولا سيما الجاهل بالسنة، فإنه يجد في نفسه شيئا من كونه لم يسلم عليه من بقي. الجاهل بالسنة، وأن هذا سنة كفاية، إذا سلم أحدهم ولم يسلم الباقي ربما وجد في نفسه قال: لماذا ترك البقية السلام عليه؟ فيكون في هذه الحالة السلام من الجميع أفضل وأكمل. وفي الأذكار لأبي زكريا النووي رحمه الله قال: اعلم أن ابتداء السلام سنة مستحبة ليس بواجب، وهو سنة على الكفاية، فإن كان المسلم جماعة كفى عنهم تسليم واحد منهم، ولو سلموا كلهم كان أفضل. وجاء في معونة أولي النهى في فقه الحنابلة: السلام من منفرد سنة، أي سنة عين، ومن جمع سنة كفاية، والأفضل أن يسلموا كلهم ولا يجب إجماعا. وقد حكى الباجي رحمه الله تعالى في المنتقى في شرح موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى الإجماع على أن الواحد إذا سلم عن الجماعة أجزأ عنهم. حكاه من؟ أبو الوليد الباجي في المنتقى في شرح موطئ مالك رحمه الله تعالى. هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى أن يكون من فرد على فرد أو من فرد على جماعة، فهذا سنة عين. والصورة الثانية أن يكون من فضل شيء. الصورة الثانية من جماعة على جماعة، ما حكم هذه الصورة؟ سنة كفاية إذا كانت من واحد عن هؤلاء الجماعة. الصورة الثالثة أن يكون السلام مكروها، أن يكون السلام مكروها، هذه الصورة الثالثة نص عليها علماء الحنابلة، وهو أن يكون السلام على كل منشغل، أن يكون السلام على كل منشغل. قال ابن مفلح رحمه الله: ويكره في الحمام، صححه في الرعاية، ولم يذكر في التلخيص غيره، وهو قول ابن عقيل، وفيه قول لا يكره. قال: ويكره على من يأكل أو يقاتل لانشغالهما، وفي من يأكل نظر، في من يأكل نظر. قال: فظاهر التخصيص أنه لا يكره على غيرهما. قال: ومقتضى التعليل خلافه، وهو ظاهر كلامه في الفصول في السلام على المصلي، وصرح بالمنحجم والمشتغل بمعاش أو حساب، وقد نص عليه أيضا في الإقناع، ووافق ما في الأداب الشرعية أن السلام على الآكل لا يكره، أن السلام على الآكل لا يكره، وأن فيه نظرا. وزاد في الإقناع أيضا: وعلى تال من يتلو القرآن، وذاكر وملب ومحدث وخطيب وواعظ، وعلى من يسمع لهم، ومكرر فقه ومدرس، وعلى من يبحثون في العلم، وعلى من يؤذن أو يقيم، وعلى من هو على حاجته أو يتمتع بأهله أو مشتغل بالقضاء ونحوهم. هذه الصورة عند الحنابلة يكره فيها السلام. وفي السلام على المصلي اختار الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى التفصيل في هذه المسألة، السلام على المصلي. قال رحمه الله تعالى: إن كان المصلي يحسن الرد بالإشارة، كما جاء في ذلك الخبر أن من سلم على مصلي فإن الرد يكون بالإشارة، قال: فإذا سلم عليه فلا بأس، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرد عليهم بالإشارة. وإذا لم يحسن الرد بل قد يتكلم، بعض الناس لا يحسن الرد، إذا قلت له السلام عليك، السلام عليكم ورحمة الله، ويصلي، فإنه ربما تكلم فأفسد صلاته، قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وربما التفت، ورأيت بعضهم ربما صافح وهو يصلي، هذا رأيته. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الذي يجهل هذا الحكم، يجهل حكم الرد بالإشارة كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم إشارة، إذا كان يجهل الحكم فإنه لا يسلم عليه، لا يسلم على هذا المصلي، ولا ينبغي إدخاله فيما يقطع صلاته أو يترك به الرد الواجب عليه. هذه الصورة الثانية، وهي صورة ذكرها فقهاء الحنابلة، وهو أنه لا يسلم على منشغل، وفي ذلك نظر كما هو ظاهر، والله تعالى أعلم. الصورة الرابعة: أن يكون السلام محرما، أن يكون السلام، ابتداء السلام محرما، وهذا يكون في سلام المسلم على الكافر، فإنه لا يجوز للمسلم أن يبتدئ الكافر بالسلام، كما صح بذلك الخبر في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، فاضطروه إلى أضيقه. طيب، لو حصلت التحية بغير لفظ السلام، ابتدأ المسلم الكافر بغير لفظ السلام، فما الحكم؟ نعم، مثله أنت حنبلي، ها؟ لا، لو ابتدأ لو لقي مسلم كافرا فحياه بغير لفظ السلام، كان يقول له: كيف أصبحت؟ كيف حالك؟ طاب يومك؟ طاب صباحك؟ طاب مساؤك؟ ما الحكم أيها الأحبة؟ نعم، نعم، يجوز؟ نعم. طبعا نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن هذه التحية أشد من السلام. الإمام أحمد رحمه الله نص على أن هذه التحية أشد من السلام، نقلها عنه الخلال في أحكام أهل الذمة. قال رحمه الله تعالى: قرأت على الحسين بن عبد الله النعيمي عن الحسين بن الحسن قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: قلت لأبي عبد الله: تكره أن يقول الرجل للذمي: يبدأ كيف أصبحت، أو كيف أنت، أو كيف حالك، أو نحو ذلك؟ فقال: نعم أكرهه، هذا عندي أكبر من السلام. السلام لله تبارك وتعالى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تبدأوهم بالسلام. شدد الإمام أحمد في ذلك كثيرا، قال: هذا عندي أكبر من السلام. والذي اختاره شيخ الإسلام الجواز، وهذا الذي يظهر، فإن النهي إنما توجه إلى لفظ السلام خاصة، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوهم بالتحية، وإنما قال: لا تبدأوهم بالسلام. إذا لقيتم اليهود والنصارى فلا تبدأوهم بالسلام، نص على السلام. وأنواع التحايا كانت معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان شيء من ذلك ممنوعا لجاء النص عليه. فلما خص النبي صلى الله عليه وسلم السلام من دون بقية أنواع التحايا دل على أن الحكم متعلق بلفظ السلام دون غيره، وهذا الذي يتوجه. ثم إن هذا الأمر تكثر به الآن، عمت به البلوى، مخالطة الكفار ربما في عمل، وقد يكون رئيسا في العمل، وقد يكون معلما، وقد يكون طبيبا، فالدخول عليه قد يكون فيه نوع جفاء ونوع قطيعة، وربما يلحق المسلم الأذى بترك التحية على الكافر، قد يلحقه الأذى. يعني كيف عامل يدخل على مديره في العمل وهو مبتلى برؤيته والاجتماع به، يعني يدخل صامت ما يتكلم؟ هذا عمت به البلوى. ولهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، وهو أن المسلم إذا دخل على كافر أنه يحييه بتحية غير السلام، أن ذلك جائز لا حرج فيه ولا إشكال إن شاء الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا رد واحد من الجماعة من الجلوس أجزأ عن الجماعة. وهذا دل عليه الحديث السابق، حديث علي رضي الله تعالى عنه، وقد مر ومر بيان العلل التي اشتمل عليها إسناده أنه لا يصح، وهذا فرض كفاية، وهو قول جمهور أهل العلم. فإن جمهور أهل العلم على أنه إذا رد واحد من الجماعة الجلوس أجزأ عن الجماعة. لو مر فرد على جماعة فسلب عليهم فرد واحد من الجلوس أجزأ عن الجماعة، وكذلك لو مر جماعة قليلة على جماعة كثيرة فسلموا على الجماعة الكثيرة ورد واحد من الجماعة الكثيرة أجزأ عن تلك الجماعة. واضح يا أخوان؟ فهذا مجزئ عند جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهذا الذي لعله عناه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: اتفق العلماء على أن الرد واجب على الكفاية. اتفق العلماء على أن الرد واجب على الكفاية. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والرد واجب بالإجماع، إما على الأعيان وإما على الكفاية. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يحكي إجماع العلماء على أن هذه الصورة يجزئ فيها رد الواحد عن الجماعة، وذلك بإجماع أهل العلم، إما على الأعيان وإما على الكفاية. وقد جاء عن أبي يوسف من الحنفية، وفيه قول عند المالكية، وجمهور المالكية على خلافه، جمهور المالكية على خلاف هذا القول. جاء عن أبي يوسف أن الرد لا يجزئ من الواحد عن الجماعة، وأنه لا بد من رد الجماعة كلهم، لا بد من رد الجماعة كلهم على من سلموا، على من سلم عليهم. بقيت مسألة، وهي إذا سلم إنسان على جماعة بالغين وفيهم صبي فرد الصبي عنهم، هل يجزئ ويكون هذا الصبي قد أدى فرض الكفاية عن الجماعة؟ الرد واجب، اتفقنا الرد واجب، هذا محل إجماع حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية، أو أقل أحواله أنه أمر متفق عليه كما نص الحافظ أبو الفضل ابن رجب رحمه الله تعالى. طيب لو رد الصبي عن البالغين هل يجزئ؟ فضل عمنا لا يجزئ، وهذا هو الصحيح، فإن الصبي ليس من أهل الفرض، هو لم يتوجه إليه الفرض أصلا، هو ليس من أهل الفرض، والجماعة البالغون من أهل الفرض، ولا يجزئ الصبي الذي ليس من أهل الفرض في رده عن جماعة البالغين الذين هم من أهل الفرض. طيب لو سلم رجل على جماعة وقصدهم بالسلام فرد رجل آخر مار من أمام هذه الجماعة، يحصل هذا ولا ما يحصل؟ يحصل كثيرا. ولذلك أنا قلت لكم مسائل السلام هذه هي مسائل يحتاجها المسلم في يومه وليلته، ولا يحسن بطالب العلم أن يفوته معرفة هذه المسائل. والله لو قطع طالب العلم شوطا ودهرا من عمره وهو يتفقه في هذه المسائل لكانت حقيقة بهذا الوقت وهذا الانشغال وهذا التفرغ. طيب لو مر رجل على جماعة وسلم عليهم فرد آخر سمع السلام فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجزئ هذا؟ نعم لا يجزئ. لماذا؟ لأن الفرض تعين في حق هذه الجماعة، فهم الذين وجه إليهم السلام، فكان واجبا عليهم أن يردوا السلام إما جميعا وإما أن يرد واحدا، أن يرد واحد عنهم لإسقاط فرض العين عن الجميع ويكون قد أدى فرض الكفاية. قال في الآداب الشرعية نقلا عن صاحب المحرر، من صاحب المحرر؟ أحسنت، لا تذهبوا إلى ابن عبد الهادي، واضح؟ قال رحمه الله تعالى وإنما لم يسقط برد غير المسلم عليهم لأنهم ليسوا من أهل هذا الفرض، كما لا يسقط الأذان، وهذا تخريج لطيف، كما لا يسقط الأذان عن أهل بلدة بأذان أهل بلدة أخرى. واضح يا إخوان؟ لو كان هناك بلدتان متجاورتان وأذن مؤذن في تلك البلدة وبلغ صوته إلى البلدة الأخرى، هل يسقط الأذان عن هذه البلدة؟ لا يسقط. فهذا تخريج لطيف في هذه المسألة، وسيأتينا أيضا تخريج لطيف آخر في مسألة إذا حال حائل بين المتلاقيين وسلام بعضهما على بعض بعد اللقاء مرة أخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى وصفة السلام سلام عليكم، قال وصفة السلام سلام عليكم، هكذا بالتنكير سلام عليكم، وصفة الرد وعليكم السلام. فالمصنف رحمه الله تعالى يذكر هنا صفة السلام وصفة رده، ومذهب أبو الوفاء ومذهب أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى تنكير سلام التحية، هذا الذي ذكرت لكم في مسألة، متى ذكرت هذه المسألة؟ أنتم معي إخوان؟ مثلا لما ذكرنا أين تذكر آداب السلام، وقلنا بأنه يذكر في باب الجنائز، وقلنا بأنهم يذكرون الفرق بين تحية الأموات وتحية الأحياء، فمذهب أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى تنكير سلام التحية، ومقصوده بذلك تحية الأحياء. فالذي ذهب إليه أبو الوفاء بن عقيل أنك إذا سلمت على حي تنكر السلام، فتقول سلام عليكم، ولا تقل السلام عليكم بالتعريف، كما نقل ذلك عنه أيضا ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية قال: ويجوز تعريف السلام بالألف واللام وتنكيره على الأحياء والأموات نص عليه، وقدمه في الرعاية وغيرها، نص عليه أي هذا نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن السلام يجوز بالتعريف والتنكير على الأحياء والأموات، وقيل تنكيره أفضل، وقيل تنكيره أفضل. وقال ابن البنا من فقهاء الحنابلة: سلام التحية منكر، وسلام الوداع معرف. وهذا قول آخر عند الحنابلة، أن سلام التحية وهو الذي يكون عند اللقاء منكر، فتقول سلام عليكم، وأما سلام الوداع فإنه معرف، فتقول السلام عليكم. وقال ابن عقيل، وهذا الشاهد من قول ابن عقيل، قال: سلام الأحياء منكر، وسلام الأموات معرف، كذلك روي عن عائشة رضي الله عنها، وقيل عكسه، أما سلام الرد فمعرف. وجاء في الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى أنه قال: وقيل تنكيره أفضل، اختاره ابن عقيل ورده المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالمصنف رحمه الله تعالى يرى بأن سلام الأحياء عند اللقاء تنكير السلام، وأما سلام الأموات فإنه معرف، وسلام الوداع معرف. هذا مذهب ابن عقيل وهو قول عند الحنابلة. أما ما ذكره ابن مفلح رحمه الله تعالى من قوله أن ذلك روي عن عائشة رضي الله عنها، فقد اجتهدت زمنا طويلا في الوقوف عليه فلم أقف عليه، اجتهدت طويلا في الوقوف على قول عائشة رضي الله تعالى عنها في أن سلام الأحياء منكر وسلام الأموات معرف فلم أقف عليه، فمن وقف عليه من طلبة العلم من إخواننا فليفيدنا بهذا النقل. وذكر ابن مفلح في الأداب الشرعية ما يستدل به على هذا القول، يعني ما الدليل على أن سلام الأحياء منكر وسلام الأموات معرف؟ قال رحمه الله تعالى: هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في تحية الأموات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال رحمه الله: قال جماعة: السلام هنا معرف، ونص عليه أحمد لأنه أشهر في الأخبار، أن الأشهر في الأخبار في تحية الأموات أن تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين بالألف واللام معرفا. قال رحمه الله: ورواه مسلم من رواية أبي هريرة وبريدة، يعني هكذا رواه هكذا بالتعريف. قال: والتنكير في طرق لأحمد من رواية أبي هريرة وعائشة، وذكر جماعة تنكيره ونص عليه، وخيره صاحب المحرر وغيره، وذكره بعضهم نصا، أي أنه قد جاء في طرق لهذا الحديث عند أحمد وغيره من حديث جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عائشة وأبو هريرة أنه سلام منكر، فجاءت تحية الأموات بالتعريف وبالتنكير، السلام عليكم دار قوم، وجاءت بلفظ سلام عليكم دار قوم، فلم يبق في ذلك حجة لمن فرق بين تحية الأموات وتحية الأحياء. والمذهب عند الحنابلة التخيير، المذهب عند الحنابلة التخيير، كما هو نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكر ذلك أيضا المنقح المرداوي في كتاب الإنصاف، وقال في الإقناع: ومعلوم أن الإقناع والمنتهى والغاية هذه الكتب التي عليها المعول عند المتأخرين في بيان الراجح من أقوال الحنابلة، كتاب الإقناع وكتاب المنتهى، فإذا اجتمعوا فهو المذهب عند المتأخرين. فإن اختلفوا اختلف الأصحاب في ذلك بين من يقدم الإقناع وبين من يقدم المنتهى وبين من يقدم الغاية لمرعي الكرمي رحمه الله تعالى. قال في الإقناع: ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي. وفي كتاب الله تبارك وتعالى ورد النص بالأمرين، في كتاب الله عز وجل ورد النص بالأمرين بالتنكير والتعريف. من يذكر لنا نص التنكير؟ أحسنت. أيضا لا، أنا قلت بالتنكير، النص بالتنكير: سلام عليكم بما صبرتم. طيب التعريف: والسلام ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أيضا: والسلام على من اتبع الهدى. في سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاء أيضا السلام، ابتداء السلام بالأمرين بالتعريف والتنكير. من ذلك ما جاء في الصحيحين في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى عظيم الروم هذا فيه أدب آخر في المخاطبة، وهو أنه إذا كان هناك رجل له مكان في قومه وقومه يعظمونه، فإن الحكمة ومقتضى الحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن تخاطبه بمكانته التي وضعه قومه فيها وإن لم يكن عظيما في حقيقة الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطبه في هذا الحديث بحقيقة حاله بين قومه، قال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى. ولهذا إذا عمت البلوى بمثل هذه المسائل فإن الإنسان يجب أن يكون على فقه بهذا الباب، أن يكون على فقه بهذا الباب، فلا تحمله الحمية أو لا يحمله يعني كون هذا الرجل يعني ليس مسلما فيخاطبه بأنقص الأقوال وأنقص الأوصاف، فكيف تحصل الدعوة بعد ذلك؟ لا تحصل الدعوة بعد ذلك. فلو قال له يعني قال إلى هرقل صغير الروم أو الكافر أو المشرك كيف يقبل من هذه الدعوة؟ ما يقبل منها، وإنما خاطبه بحاله الذي هو عليه بين قومه، قال: سلام على من اتبع الهدى. وبالتعريف أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب فقال: السلام عليكم. فقال: السلام عليكم، هكذا معرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا لآدم: فإنها تحيتك وتحية ذريتك، السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، السلام عليك ورحمة الله. وهذا سيأتينا أيضا في رد السلام، وأنه يصح أن يكون أيضا بنفس اللفظ الذي قيل في إلقاء التحية، فيجوز أن تقول السلام عليك إذا قال لك رجل السلام عليك فتقول السلام عليك، ويجوز أن تقول السلام عليكم ورحمة الله ردا لمن قال لك السلام عليكم ورحمة الله. وشاهده هذا الحديث الذي في الصحيحين، قال: فزاد ورحمة الله قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا. الحديث واضح يا إخوان؟ إذا مذهب ابن عقيل في الباب ما هو؟ أنت نعم في تحية تحية الأموات، ما حجته ما دليله ما دليله؟ خلينا ناخذ شوي من هنا. الأخ اللي اختفى هذا ما نعم حديث ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، من رواه من أخرجه؟ نعم أبو هريرة، أحسنت، من أخرجه في الصحيحين؟ والله لو كان في الصحيحين يعني ما قلت لكم بأني بحثت عنه دهرا ولم أقف عليه، لكن يستدل له بما ذكره ابن مفلح. ماذا قال ابن مفلح في ما استدل به أو استدل له لهذا القول؟ ذكر ما جاء في لفظ حديث سلام النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المقابر، هل في ذلك حجة؟ نعم، وردت روايات فيها التعريف وفيها التنكير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصفة الرد وعليكم السلام، قال في صفة التحية سلام عليكم، قال وصفة الرد وعليكم السلام. الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى هنا هو هذه الواو، المصنف رحمه الله تعالى أراد هذه الواو بعينها، أن صفة الرد لا بد أن تكون مقرونة، أن يكون السلام الذي يرد به المسلم عليه لا بد أن يكون مقرونا بماذا؟ بالواو. ولهذا قال في الإقناع: وتزاد الواو في رد السلام وجوبا. هذا نص الإقناع، أن الواو لا بد من الإتيان بها في رد السلام وجوبا، وإلا لم يحصل الرد. فلو قال عليكم السلام لم يكن ردا للسلام، ولا يسقط عنه فرض الرد، لا بد أن يقول وعليكم السلام. وبوجوب زيادة الواو قال بعض المالكية وبعض الشافعية، فإن بعض المالكية وبعض الشافعية يرون أن الواو يجب أن تزاد في الرد، وبإجزاء تركها قال الأحناف، فإن الحنفية يرون بأن ترك الواو في الرد يجزئ، فلو قال الإنسان عليكم السلام ورحمة الله فإن ذلك مجزئ، وهذا القول قال به جمهور الشافعية. وقال أبو زكريا النووي رحمه الله: هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، وقاله جمهور أصحابنا، وهو المذهب عند الحنابلة، المذهب عند الحنابلة خلاف ما نص عليه أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله. المذهب عندهم أنه يجوز ترك الواو، ويدل للإجزاء قول الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، ما قالوا عليكم السلام، قال سلام. وهذا وإن كان في شرع من قبلنا، قد يعترض معترض يقول قد يكون هذا في شرع من قبلنا، فكيف يجاب عن هذا هذه المسألة؟ كيف يجاب؟ أولا الأصل في شرع من قبلنا أنه شرع لنا، هذا الأصل، إلا إذا جاء ما يخالف ذلك في شرعنا. الأمر الثاني في الحديث الذي مر بنا في الصحيحين أن الله خلق آدم على صورته، وفيها أن الله عز وجل أمره أن يسلم على أولئك القوم، فقال: فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، وهو سلم عليهم قال السلام عليكم، ماذا قال الملائكة؟ السلام عليك ورحمة الله. وزادوا ورحمة الله. واضح يا إخوان؟ فهذا إضافة إلى أن شرع من قبلنا هو شرع لنا في الأصل من حيث الأصل، فقد جاء في شرعنا ما يؤيده وحديثه في الصحيحين الذي مر بنا. وبذلك أجاب أبو زكريا يحيى بن شرف النووي في كتاب الأذكار، وفي الحديث دليل على جواز الرد بقوله السلام عليكم ورحمة الله. ولهذا ظاهر كلام الحنفية ظاهر كلامهم أن ما كان صالحا للابتداء فإنه صالح للرد، كل ما كان صالحا في الابتداء فإنه يصلح في الرد. هذا مذهب الحنفية. وعند المالكية ما يشعر بأنه يجوز الابتداء بلفظ الرد والرد بلفظ الابتداء، لكنه غير المختار عندهم، غير المختار، هذا المذهب غير مختار عند المالكية، وهو أنه يجوز الرد بلفظ الابتداء والابتداء بلفظ الرد. فيجوز عند بعض المالكية أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في الابتداء، ويجوز أن تقول في الرد السلام عليكم ورحمة الله، ولكن هذا غير المختار. والجمهور من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة على أن الرد يكون بقولنا وعليكم السلام. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته، ولا يستحب الزيادة على ذلك. قصد أبو الوفاء بن عقيل بهذه العبارة أنه لا يزاد لا في التحية ابتداء ولا في رد السلام على قولنا ورحمة الله وبركاته، أي أن السلام ينتهي إلى البركة، أن السلام ينتهي إلى البركة. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن السلام في الابتداء والرد ينتهي إلى أين؟ إلى البركة، ولا يزاد على ذلك شيء. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن السلام قد انتهى إلى البركة في رواية حبيش ابن سندي، وقد سأله عن وقد سئل رحمه الله تعالى عن تمام السلام. طيب، هناك قول آخر، وهو أنه يجوز في الرد أن يزيد المسلم عليه على البركة فيقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، أو ومغفرته ورضوانه، أو ومغفرته ورضوانه ومعافاته. هذا القول نسبه الحافظ ابن حجر إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من الصحابة، وإلى الوليد بن رشد من فقهاء المالكية. طيب، ما رأيكم أنتم في الزيادة على وبركاته؟ ما رأيكم؟ أبغى أسمع من بعض الإخوان، بعضهم ما أراه. ما رأيكم في الزيادة على وبركاته؟ تفضل. نعم، لا، لا يعني لا يزاد على وبركاته. طيب، غيره؟ نعم. طيب، غيره؟ طيب، أنا أتناقش معك في هذه الآية. طيب، الله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. تمام، المسلم له حالتان: حالة يأتي فيها بالسلام كاملا فيقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأنت كيف ترد؟ وهذا قول الله عز وجل أو ردوها، صح؟ وإما أن يقول السلام عليكم، فماذا تقول أنت؟ فحيوا بأحسن منها. هذا استدلال فعلا يعني يذكر، وهو مثار جدل، يعني ما ذكرت هذه المسألة في مجلس إلا ذكروا هذا الحديث، هذه الآية، فحيوا بأحسن منها وردوها، ولا إشكال في ذلك. فإذا أتى المسلم بالسلام تاما فتأتي أنت بالرد تاما ويتحقق فيك قول الله جل وعلا أو ردوها. نعم، لا، هي صورتان، إما أن تأتي بأحسن منها، وذلك إذا اقتصر في السلام على السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله، فهذه الحالة تأتي أنت بأحسن منها وتزيد على ذلك بقولنا وبركاته. فإن أتى به تاما فتأتي بذلك تاما. لكن الذي أريده أن هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وسنفصل القول فيه، نفصل القول فيه نوعا ما، لأن هذا الحديث هو حجة من يرى الزيادة، فلا بد أن يكون طالب العلم على دراية بهذا الحديث، وهو ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق علي بن الحسين بن حبان، قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن شعبة عن هارون بن سعد عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم علينا فرددنا عليه السلام قلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. هذا الحديث نص في الباب، وهذه سنة يعني إقرارية تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الخبر، فكان يسلم عليهم فيردون عليه السلام ويزيدون في الرد ومغفرته، يزيدون ومغفرته. ولهذا كان الشيخ الألباني رحمه الله إذا سلم على رجل فترك الرد بقوله ومغفرته كان يقول ما أحسنت الرد، إشارة إلى فحيوا بأحسن منها. هذا الحديث أعله البيهقي رحمه الله تعالى عقب إخراجه له، قال رحمه الله تابعه محمد بن غالب عن محمد بن حميد، وهذا إن صح قلنا به، غير أن في إسناده إلى شعبة من لا يحتج به، في إسناده إلى شعبة من لا يحتج به. ومحمد بن حميد الذي جاء في هذه الطبقة في هذا الإسناد هما رجلان، محمد بن حميد الرازي وهو الضعيف، ومحمد بن حميد آخر هو ثقة. والشيخ الألباني رحمه الله ظن أن حميدا أن محمد بن حميد هذا هو الثقة، فصحح الحديث لأجله. وقد نقل غير واحد من تلاميذ الشيخ رحمه الله أنه قبل وفاته رجع عن هذا القول ولم يدونه في مصنفاته، وأنه لو عاش لنقل الحديث من السلسلة الصحيحة إلى السلسلة الضعيفة. فقد تبين له في آخر حياته رحمه الله تعالى أن محمد بن حميد هذا الذي في هذه الطبقة هو الرازي الضعيف. ولهذا فإن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن حميد هذا هو الرازي كما ذكرنا وهو ضعيف. ولا يفرح بمتابعة محمد بن غالب، وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيه نظر كما في التاريخ الكبير، وجاء في نسخة من التاريخ الكبير للإمام البخاري أنه قال في حديثه نظر. ويؤيد ذلك ما ساقه الترمذي في جامعه بإسناده، قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال عبأنا النبي صلى الله عليه وسلم ببدر الليلة وفي الباب عن أبي أيوب قال وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال محمد بن إسحاق سمع من عكرمة وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي ثم ضعفه بعد. فمحمد بن حميد هذا لا يحتج به، وهذا الذي ورد في هذه الطبقة، هذه الطبقة في إسناد البيهقي في شعب الإيمان هو محمد بن حميد الرازي الضعيف. وقد ساق الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الكاشف كلام أهل العلم في شرح هذا الراوي من اتهامه بالكذب وسرقة الحديث ومن ضعفه ومن غير ذلك من ألوان الجرح الذي تسلط على هذا الراوي محمد بن حميد. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى حسن الرأي فيه، وقد سئل أبو علي النيسابوري رحمه الله تعالى قال قلت لابن خزيمة، قال أبو علي النيسابوري قال قلت لابن خزيمة لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه. ابن خزيمة ترك التحديث عن محمد بن حميد، فقال أبو علي النيسابوري لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن الإمام أحمد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه. قال رحمه الله تعالى إنه لم يعرفه، ولو عرفه كما عرفناه لما أثنى عليه أصلا. وهذا دليل على أن من عرف حجة على من لم يعرف، أن من عرف حجة على من يعرف، كيف وقد ضعفه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والحديث هذا أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير في ترجمة إبراهيم المختار، إبراهيم بن المختار الرازي بإسناده عنه به. وهنا فائدة، وهو أنكم إذا رأيتم البخاري رحمه الله أخرج الحديث في التاريخ الكبير فإنه لا يغتر بإخراج البخاري للحديث في التاريخ الكبير، فإن البخاري رحمه الله يخرج في تاريخه، يخرج في تاريخه الأحاديث التي أخطأ فيها أو غلط فيها الراوي الذي ترجم له في ذلك الحديث. واضح يا أخوان؟ البخاري إذا ترجم للراوي في التاريخ الكبير فإنه يسوق الأحاديث المناكير والضعاف التي رويت من طريقه عادة. ولهذا يقول عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله تعالى في تعليقي على الفوائد المجموعة للشوكاني وإخراج البخاري في التاريخ أي الخبر أي الحديث لا يفيد الخبر شيئا بل يضره. يعني إذا رأيتم الحديث في التاريخ الكبير فإن إخراج البخاري لهذا الحديث في التاريخ يضر الخبر ولا يفيده. قال فإن من شأن البخاري ألا يخرج الخبر في التاريخ إلا ليدل على وهن راويه. فهذه فائدة عظيمة. فالبخاري رحمه الله لما أخرج هذا الحديث الذي فيه هذه الزيادة وزيادة ومغفرته أخرجه في التاريخ الكبير في ترجمة إبراهيم ابن المختار. وقد قال البخاري رحمه الله تعالى في إبراهيم ابن المختار هذا قال فيه نظر، وقد سبق أن هذا من أشد أنواع الجرح. طيب، هذا الحديث الذي ذكرنا هو أشهر الأحاديث في جواز الزيادة في الرد على قولنا وبركاته، هذا أشهر الأحاديث. وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذه الزيادة كلها ضعيفة، ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري وبين ضعفها جميعا، بين ضعفها جميعا، ساق الحافظ ابن حجر رحمه الله وذكر من أخرجها وبين ضعفها، وضعفها كذلك العلامة ابن القيم في كتاب الهدي وكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. قال رحمه الله تعالى وكان هديه صلى الله عليه وسلم انتهاء السلام إلى وبركاته، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر النسائي عنه أن رجلا جاء فقال السلام عليكم، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عشر، أي عشر حسنات. ثم جلس، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عشرون، أي عشرون حسنة. ثم جلس وجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ثلاثون. رواه النسائي والترمذي من حديث عمران بن حصين وحسنه. قال وذكره أبو داود من حديث معاذ بن أنس وزاد فيه، ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال أربعون. قال هكذا تكون الفضائل. قال ابن القيم ولا يثبت هذا الحديث فإن له ثلاث علل، لا يثبت هذا الحديث فإن فيه ثلاث علل. إحداها أنه من رواية أبي مرحوم عبد الرحمن بن ميمون ولا يحتج به. الثانية أن فيه أيضا سهل ابن معاذ وهو كذلك، أي لا يحتج به أيضا. الثالثة أن سعيد بن أبي مريم أحد رواته لم يجزم بالرواية بل قال أظن أني سمعت نافع بن يزيد، وأضعف من هذا الحديث. يقول ابن القيم أضعف من هذا الحديث الذي ذكره ثلاث علل وفيه الزيادة، وقال أربعون، وهذه وردت في الرد أو وردت في التحية في الابتداء؟ وردت في الرد في الابتداء، نعم وردت في الابتداء لما قال الأول السلام عليكم، والثاني السلام عليكم ورحمة الله، إلى أن قال الرابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال أربعون. فهذا ذكر ابن القيم أنه لا يثبت عن رسول الله وأن فيه هذه العلل الثلاث. قال رحمه الله وأضعف من هذا الحديث، من هذا الحديث الآخر عن أنس قال كان رجل يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله، فيقوله النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. فقيل له يا رسول الله تسلم على هذا سلاما ما تسلمه على أحد من أصحابك؟ قال وما يمنعني من ذلك، وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلا وكان يرعى على أصحابه. هذا يقول ابن القيم هو أضعف مما سبق، وبين علته يرجع إليه في كتاب الهدي وفي فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، ما يدل على أن السلام وأن رد السلام قد انتهى إلى البركة. صح ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما عند مالك في الموطأ، وصح أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما عند عبد الرزاق ابن همام الصنعاني في مصنفه، وصح أيضا عن عروة بن الزبير وهو أحد كبار التابعين وهو أحد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة في زمن التابعين، صح ذلك عند البيهقي أن رجلا سلم عليه فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال عروة ما ترك لنا فضلا، هكذا قال عروة ما ترك لنا فضلا إن السلام انتهى إلى وبركاته، إن السلام انتهى إلى وبركاته. فلأجل هذا المعنى الذي قد يفهم من قول الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، قال المصنف رحمه الله ويستحب للمسلم أن يقتصر على قول سلام عليكم ورحمة الله. شفتم مذهب ابن عقيل؟ سلام عليكم هو ملتزم به وهو تنكير السلام. قال ولكن يستحب ماذا؟ أن يبتدئ المسلم بإلقاء التحية هكذا ناقصة سلام عليكم ورحمة الله، ليترك للمجيب الزيادة المأمورة بها وهي قوله وبركاته بأحسن منها أو ردوها، بأحسن منها أو ردوها. هذا القول الذي قاله ابن عقيل رحمه الله تعالى قاله بعض الحنابلة، وانتصر له بعض الحنابلة كابن تميم وابن حمدان، نقل ذلك عنهم ابن مفلح في الأداب الشرعية وابن النجار في المعونة، وهذا القول نقله عن الشافعية النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين. والمذهب كما في الإقناع والغاية، المذهب عند الحنابلة كما في الإقناع والغاية أن تمام السلام وكماله في الابتداء والرد إلى قولنا وبركاته، هذا أفضل السلام وأكمله، أن يؤتى به كاملا إلى قولنا وبركاته، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. ولا يعلم دليل، خاصة أنه يقول ويستحب، ويستحب، فالاستحباب يفتقر إلى دليل. ما الدليل على الاستحباب وأنك تترك هذه الفضيلة؟ ثم هذه الفضيلة معارضة بالحديث الآخر، وهو الذي مر بنا حديث عمران بن حصين في المحفوظ منه، المحفوظ من هذا الحديث، في قول النبي صلى الله عليه وسلم 30 10 20 30. فلو كان مستحبا لقال لهذا المسلم اترك لنا هذه الفضيلة أن نقول نحن وبركاته، بل أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لمن سلم السلام الكامل أثبت له الأجر كاملا، فقال 30 ولم ينكر عليه. فالقول بالاستحباب هذا قول عظيم يحتاج إلى دليل ينهض لمعارضة حديث عمران بن حصين الذي جاء في المحفوظ منه إلى قوله 30 لما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام رد عليه مثل ما قال، رد عليه مثل ما قال. بل إن الاستحباب في أن يأتي المسلم بالسلام كاملا، هذا الاستحباب، وقد جاء الحث عليه وبيان أجره في الحديث الذي مر بنا لما قال ذلك الصحابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال عليه الصلاة والسلام 30. ثم قال المصنف رحمه الله: وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام، كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. تريدون أن نكمل يا إخوان ولا نتوقف قليلا؟ نتوقف، ها؟ أعلم تريدون الوضوء، الوضوء أو شيء؟ نعم، إذا نكمل إن شاء الله بعد هذا، لعل هذا التوقف يعني يحول بيننا وبين السلام الأول فنعيد السلام إن شاء الله. صحيح هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام، كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في بيان أحكام السلام التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أبو الوفاء بن عقيل في كتابه فصول الأداب ومكارم الأخلاق المشروعة. وبلغ بنا الحديث عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام، كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. لا شك أن السلام يشرع عند اللقاء، واللقاء أعم من أن تكون له صورة واحدة، وهو ما يحصل أول مرة إذا التقى رجل بأخيه أو رجل بجماعة، فهذه صورة من صور اللقاء وهي الأصل في اللقاء، ولكن اللقاء أعم من هذه الصورة، فيشمل هذه الصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فإذا التقى مسلمان ثم حال بينهما، أي فصل بينهما، شجرة أو جدار أو نحو ذلك، ثم التقيا بعد ذلك أي بعد الشجرة أو بعد الجدار أو بعد سيارة أو بعد عمود كهرباء أو عمود مسجد، فإن هذا اللقاء الذي يحصل بعد هذا الانفصال يسمى لقاء في الشرع، ولهذا يعود السلام أيضا. فإذا سلم عليه قبل الانفصال ثم حصل بينهما انفصال ولقاء بعد هذا الانفصال فإنه يشرع السلام مرة أخرى. ولهذا بوب النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها. فهذه صورة أيضا من صور اللقاء بعد الانفصال، بأن يدخل رجل على جماعة فيسلم عليهم ثم يخرج من أجل خدمتهم ثم يعود، فإن عوده هذا هو لقاء بعد مفارقة وبعد انفصال، فيشرع معه السلام. واحتج المصنف رحمه الله تعالى بفعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتماشون، فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة وهو المكان المرتفع فتفرقوا يمينا وشمالا ثم التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض. وهذه سنة تكاد أن تكون مهجورة بين طلبة العلم فضلا عن غيرهم، فإنه يقل بين الناس من يعمل بهذا الأمر وهذا الأدب، وهو أن يسلم على صاحبه إذا حصل بينهم التقاء بعد فراق وهذا الفراق قد حصل قبله لقاء. وقد أخرج أيضا ابن السني في عمل اليوم الليلة، أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس به. وقد جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام عليه ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه بعد أن صلى. وهذا نوع آخر من أنواع المفارقة، وهي التي يكون فيها بعد بين الطرفين مع بقاء النظر وبقاء الرؤية. فهذا الرجل ذهب إلى ناحية المسجد وصلى، فالرؤية باقية، ومع ذلك حصل انفصال في الأبدان. فلما رجع سلم، فسلم النبي عليه الصلاة والسلام عليه مرة أخرى ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هناك صورة هي محل تردد ويمكن تخريجها على هذه الصورة، وهي: ما إذا كان الفاصل بين الرجلين ما يمنع الكلام دون الرؤية، كأن يكون هناك حاجز زجاجي، حاجز زجاجي يلتقي الرجل مع صاحبه ثم يفترقان بحاجز زجاجي، فهو يرى صاحبه ولكن هذا الحاجز يمنع الكلام. وكذلك ما لو وجد هناك بث مرئي فانقطع الكلام، انقطع الصوت وبقيت الرؤية، هذا وارد ويحصل كثيرا، فهل هذا يعد أيضا انفصال ومفارقة يشرع معها السلام بعد اللقاء أو بعد عود الصوت؟ هذه المسألة محل تردد، ويمكن تخريجها على من لبس خفا وهذا الخف يشف حتى لا يكاد يعلم عن هذا الرجل ألابس خفا أم لا، فهذا في حكم المعدوم. فكذلك هذا الأمر وهو حصول مفارقة مع زجاج لا يمنع الرؤية قد يخرج على هذه المسألة ويكون في حكم المعدوم ولا يشرع السلام بعد ذلك. أما إذا أخذنا بالعموم وأن هذا قد حصلت فيه مفارقة ونظرنا إلى حال حديث الذي أساء في صلاته وأنه كان يذهب في ناحية المسجد ثم يرجع فيسلم مرة أخرى، إذا نظرنا إلى هذه الحالة قلنا بأن السلام يشرع في ذلك والأمر في ذلك واسع والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ويكره السلام على شواب النساء، فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن، وعساه يجلب الفتنة، وكم من صوت جر هوى وعشقاء. ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات لعدم الفتنة بأصواتهن، ولأن البرزة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها، وللحاجة تأثير بذلك لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية فيقيم الشهادة. وكذلك الصائغ والمغازلي وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصنائع. نعم. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من أحكام السلام بين الرجال انتقل إلى أحكام السلام بين الرجال والنساء، انتقل إلى بيان أحكام السلام بين الرجال والنساء، فشرع في بيان بعض أحكام ذلك، وبدأ بالحكم الأول وهو الكراهة. قال: ويكره السلام على شواب النساء، وهو أن يسلم شاب على امرأة، والشابة من بلغت 30، وقيل 32، وقيل 40، ذكر ذلك أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي في شرح مسلم. وقد علل المصنف رحمه الله تعالى الحكم في ذلك بقوله بأن ذلك يجلب جوابهن، فإذا سلم الشاب على المرأة فإن المرأة تجيبه. قال: يجلب جوابهن وسماع أصواتهن، وأنه عسى أن يجلب الفتنة، وأنه كم من صوت جر هوى وعشقا. فلهذا بين الحكم في ذلك وهو الكراهة، وأنه يكره للشاب أن يسلم على المرأة الشابة، يكره للرجل أن يسلم على المرأة الشابة. وهذا هو مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة كراهة سلام الرجل على المرأة الشابة، وجمهور أهل العلم على حرمة السلام على المرأة الشابة. جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز للرجل أن يسلم على المرأة الشابة، ولا يجوز للمرأة إن حصل هذا السلام أن ترد عليه، والعدة في ذلك واضحة، وهي دفع المفسدة وسد باب الوقوع فيما هو أكبر من ذلك. وقد جاء الإمام أحمد في رواية ابنه صالح وإسحاق بن منصور قال: يسلم على المرأة إذا كانت عجوزا، فأما الشابة فلا تستنطق. فالمرأة إذا كانت شابة لا تشتهى ولم تكن جميلة ولا حسنة كما سيأتي بيانه لاحقا إن شاء الله، فإنه يشرع السلام عليها، لأن ما علل في الحكم الأول من الكراهة أو من الحرمة مدفوع بهذا الوصف الذي تلبست به هذه المرأة، وأنها عجوز أو بارزة التي تخرج لحاجاتها مما من النساء اللاتي لا يشتهين. وجاء في رواية إسحاق بن منصور أنه قلت: التسليم على النساء، فقال الإمام أحمد: إذا كانت عجوزا فلا بأس به. قال إسحاق: كما قال. وقال حرب رحمه الله: قلت لأحمد: فالرجل يسلم على النساء. قال: إن كن شوابا فأراد أن يستنطقهن فلا وكرهه، وإن كن عجائز فلا بأس به. هذا هو الحكم الأول، وهو أن المرأة إذا كانت شابة فإن المذهب عند الحنابلة أنه يكره السلام عليها ويجوز إذا كانت عجوزا. وأما جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية فإنهم يحرمون السلام على الشابة لدفع المفسدة التي تحصل بالرد وما يتبع ذلك من الفتنة. الحكم الثاني وهو الجواز، وذلك في قول المصنف: ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات. والعجوز هي المرأة الكبيرة التي لا تشتهى ولا تكون جميلة ولا حسنة، نص عليه في الإقناع، قاله في كشاف القناع أيضا، أن المرأة العجوز ضابطها ألا تكون جميلة ولا حسنة، وإلا رجع الحكم إلى حكم السلام على المرأة الشابة. والمقصود بالبرزة هي المرأة التي تخرج إلى حوائجها بنفسها وتقضي حوائجها من النساء كبيرات السن، فإن هذه المرأة إذا خرجت وقضت حاجتها من شراء وبيع وسلمت أو سلم عليها فإن ذلك لا بأس به، لانقطاع العلة التي تمنع من السلام من الفتنة ومن كونها تشتهى وأنها امرأة جميلة أو حسنة. وبالجواز في هذه الحالة وهي حالة السلام على العجائز قال جماهير أهل العلم، ويدل للجواز ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نفرح يوم الجمعة، فقيل له: لما؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة، قال ابن مسلمة: نخل بالمدينة، فتأخذ من أصول السرق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا انصرفنا ونسلم عليها، فإذا صلينا انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وقد ساق العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد دليلين آخرين على جواز السلام على النساء، قال رحمه الله تعالى: إذا تلبسنا بهذا الوصف وكنا كبيرات في السن، قال: وذكر الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر يوما بجماعة نسوة فألوى يده بالسلام، وقال أبو داود عن أسماء بنت يزيد: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا، قال: وهي رواية حديث الترمذي، والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن بيده. والأمر كما قال رحمه الله تعالى. علل أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى جواز السلام على النساء بقوله: لعدم الفتنة بأصواتهن، لعدم الفتنة بأصواتهن، ولأن البرزة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها، وللحاجة تأثير بذلك. قلنا بأن المرأة البرزة أو النساء البارزات هن اللاتي يخرجن لقضاء حوائجهن بأنفسهن، وذلك عادة يكون من كبيرات السن، فإنها بحاجة إلى الخروج إلى البيع وإلى الشراء وتحتاج إلى السلام وإلى رد السلام، فإن هذه العلة وهي علة البروز واقترانها بكبر السن لا يمنع من السلام عليها ولا من رد سلامها. قال: لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية فيقيم الشهادة. فقاس المصنف رحمه الله تعالى هنا جواز السلام على هذه المرأة للحاجة بجواز النظر إلى المرأة في حال الشهادة، قال: لتحفظ الحلية، والمقصود بالحلية هنا الصفة، فتحفظ صفة هذه المرأة فيشهد لها أو عليها. فإذا جاءت هذه المرأة وقد علمت صفتها بالنظر إليها، علمت صفتها بالنظر إليها، تقام الشهادة على وجهها. وهذا النظر إلى هذه المرأة في هذه الحالة مستثنى للحاجة إلى النظر إليها في حال الشهادة. قال: وكذلك الصائغ والمغازلي، والمقصود بالصائغ هنا الذي يعمل الحلي من الذهب، الذي يحيل الذهب حليا، فإن المرأة تأتيه وتطلب منه الحلي وتتفاوض معه في السعر، وقد يحتاج إلى النظر إليها، فربما احتاجت إلى السلام عليه، فهذا يقاس على رد السلام والسلام على النساء العواجز والبارزات. قال: وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصنائع، بمعنى أن المرأة إذا كانت عجوزا وإذا كانت كبيرة في السن وكانت لا تشتهى وكانت غير حسناء ولا جميلة، فإنه يسلم عليها ويرد السلام عليها قياسا لما سبق بيانه من أنواع الحاجات التي تحصل من النساء. ولهذا يقول العلامة البعلي رحمه الله تعالى في الروض الندي: وإرسال السلام إلى الأجنبية لا بأس به للمصلحة وعدم المحذور. إرسال السلام إلى الأجنبية، يقصد المرأة الكبيرة، وهو في سياق الكلام عن المرأة الكبيرة، قال: لا بأس به للمصلحة وعدم المحذور. وهنا تنبيهان: الأول ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا من أحكام إنما يتعلق بالنساء الأجنبيات عن الرجل. أما النساء القريبات من الرجل من زوجة أو أمة أو ذات محرم، وهي من تحرم على الرجل بنسب أو سبب مباح وهو الرضاع أو المصاهرة، فحكمها في السلام والرد عليه مثل حكم الرجل في سلام الرجل على الرجل. فالكلام هنا على المرأة الأجنبية، وليس الكلام هنا على المرأة التي تكون زوجة للرجل أو تكون أمة له أو تكون ذات محرم له، فإن هذه يجوز السلام عليها ولا إشكال فيه. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي: وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء، يسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن. التنبيه الثاني هو أن ما سبق من حكم السلام على النساء إنما هو في سلام الرجل على امرأة واحدة. ما سبق في حكم سلام الرجل على النساء من الكراهة أو التحريم أو الجواز مما سبق بيانه، إنما هو في حكم سلام الرجل على امرأة واحدة. أما إذا كنا في جماعة من النساء فإنه يشرع السلام عليهم إذا أمنت الفتنة، كما صح بذلك الخبر فيما نقله ابن القيم الذي سبق ذكره. قال: وذكر الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر يوما بجماعة نسوة فألوى بيده بالتسليم. قال: وقال أبو داود عن أسماء بنت يزيد: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. نعم، أحسن الله إليك. ولا بأس بالسلام على الصبيان تعليما لهم للأدب وتحبيبا لحسن الخلق وتدريبا على حسن المعاشرة. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا السلام على الصبيان بعد أن ذكر سلام الرجل على الرجل وسلام الرجل على المرأة، ذكر سلام الرجل على الصبي. قال: ولا بأس بالسلام على الصبيان تعليما لهم للأدب وتجنيبا لحسن وتحبيبا لحسن الخلق وتدريبا على حسن المعاشرة. والمقصود بالصبي هو ما كان دون البلوغ، وهو قسمان: صبي مميز وصبي غير مميز. فهذا كله يقال له صبي ويجمع على صبية وعلى صبيان. والمصنف رحمه الله تعالى هنا دقيق في حكاية مذهب الحنابلة، فإن الحنابلة رحمهم الله تعالى في حكم السلام على الصبيان الحكم عندهم أنه لا بأس به، وجزم بذلك في الإقناع وفي الغاية، وقال في كشاف القناع: ولا بأس به أي السلام على الصبيان تأديبا لهم. هذا معنى كلام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى. ومعنى لا بأس به أنه يجوز، معنى لا بأس به أنه يجوز، لأنه ليس واجبا ولا سنة ولا مستحبا، وإنما من سلم على صبي فإن ذلك لا بأس به وأنه يجوز. ولهذا قال في الأداب الشرعية ابن مفلح رحمه الله: ويجوز السلام على الصبيان تأديبا لهم. وهذا معنى كلام ابن عقيل. وهناك قول آخر عند الحنابلة وهو الاستحباب، وقد حكى على هذا القول النووي رحمه الله تعالى الإجماع عليه. قال: واتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان. حكى النووي اتفاق العلماء عليه. قال: واتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان. في الأداب الشرعية يقول ابن مفلح: وذكر النووي في شرح مسلم ذلك إجماعا. ولا شك أن حكاية الاتفاق كما نقلها النووي رحمه الله تعالى هي المتعينة، وأن حكاية الإجماع وأن كلمة الإجماع في كلام ابن مفلح فيها نوع من التجوز. وهناك قول آخر عند الحنابلة أيضا وهو السنية، وهو أن السلام على الصبيان سنة، قاله ابن بلبان رحمه الله تعالى في مختصر الإفادات، وهذا مذهب الشافعية في المسألة. قال النووي: وأما الصبيان فالسنة أن يسلم عليهم. ومذهب الحنفية ومذهب المالكية أن السلام أفضل من تركه، أنه يجوز السلام عليهم وأن السلام عليهم أفضل من تركه. وهناك قول للحنفية وهو قول الحسن البصري رحمه الله تعالى هو ترك السلام على الصبيان، لأن الرد واجب والصبيان ليسوا من أهل الواجب. فذهب الحسن البصري وهو قول لبعض الحنفية أنه يطرق السلام على الصبيان لأنهم ليسوا من أهل الواجب، ورد السلام واجب. وقد أسند ابن أبي شيبة عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه كان يسلم على الصبيان ولا يسمعهم، يسلم على الصبيان ولا يسمعهم. فلعل ابن سيرين رحمه الله تعالى أخذ هذا المعنى، وهو أن رد السلام من الصبي أن الصبي ليس من أهل الواجب في رد السلام، ولكنه من أهل من يشرع في حقه أن يلقي السلام. فجمع بين الأمرين، سلم لتحقيق السنية، وأخ خفض صوته ولم يسمعهم لأنهم ليسوا من أهل الرد. ولعل هذا من فقهه رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وهناك صورة يستثنى فيها السلام على الصبي فلا يجوز السلام عليه، ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، قال: ويستثنى من السلام على الصبي لو كان وضيئا وخشي من السلام عليه لافتتان فلا يشرع، ولا سيما إن كان مراهقا منفردا. فهذه الصورة مستثناة، وهذه الصورة مخرجة على حكم النظر إلى الصبي الأمرد، فإن أهل العلم ينصون على حرمة ذلك إلا عند الحاجة وأمن الفتنة. فخرج على هذه المسألة وهي النظر إلى الصبي الأمرد الذي قد يفتتن به السلام عليه كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ومن الأدلة على مشروعية السلام على الصبيان ما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر على صبية يسلم عليهم. وجاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم. والسلام على الصبيان فيه فوائد كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا، قال: تعليما لهم للأدب، وتحبيبا لحسن الخلق، وتحبيبا لحسن الخلق، وتدريبا على حسن المعاشرة، في أقوال كثيرة استنبطها أهل العلم في فوائد السلام على الصبيان. نعم. قال رحمه الله: ويستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول. نعم. الدخول أشد استحبابا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول، أي أنه من دخل على قوم، على جماعة أو على فرد أو لقيه فسلم عليه ثم حصل انصراف فإنه يسلم عليه أيضا، فإن السلام حاصل عند اللقاء وحاصل عند الفراق. ويدل على ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صريح صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وجود أسنيده النووي رحمه الله وصححه الألباني عليه رحمة الله تعالى، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. هذا حديث صحيح صريح في المسألة، وأنه ليس السلام الأول بأحق من الآخرة. وهذا يدلنا على غلط كثير من الناس أنهم إذا دخلوا سلموا وإذا انصرفوا حيوا بأي تحية، قالوا: تصبحون على خير، أو ليلة سعيدة، أو نراكم غدا إن شاء الله. نعم، أو مثل هذا، أو مع السلامة. فإن المشروع في الانصراف أن يقال ما يقال عند اللقاء من قولي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن الأولى ليست بأحق من الآخرة. قال رحمه الله تعالى: والدخول أشد استحبابا، لورود الأمر به في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. نعم. قال رحمه الله: فصل. والمصافحة مستحبة بين الرجلين، ولا تجوز مصافحة النساء الشواب لأن ذلك يثير الشهوة، ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام. ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، ولا يستحب لغير هؤلاء. نعم، هذا هو الفصل الثاني الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في كتابه. وهذا الفصل من متعلقات الفصل الأول، فإن الفصل الأول كان في أحكام السلام، فذكر أحكام سلام الرجال على الرجال وسلام الرجال على النساء الشابات منهن والعجائز، والسلام على الصبيان، ثم ذكر السلام عند الانصراف، ثم ذكر متعلقات السلام. ومتعلقات السلام أربعة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في تقريره في هذا الفصل. أول متعلق من متعلقات السلام هو المصافحة، ومن متعلقات السلام وهو المتعلق الثاني العناق، ومن متعلقات السلام التقبيل لليد والرأس، ومن متعلقاته القيام. فهذه أربعة أمور تصحب السلام، فقد تجتمع في لقاء واحد، فقد يجتمع اثنان فيصافح بعضهما البعض ويقوم له ويعانقه وربما قبل يده أو رأسه. هذه متعلقات السلام، وهذا من دقيق التصنيف ودقيق الترتيب الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في كتابه. المسألة الأولى من متعلقات السلام هي المصافحة، وقد قال المصنف رحمه الله: المصافحة مستحبة بين الرجلين. والمصافحة معروفة، وهي إلصاق صفحة الكف بالكف مع إقبال الوجه بالوجه، ولهذا يقال، ولهذا كانت المصافحة الأخذ باليد والتصافح مثله، هذه هي المصافحة وهي معروفة. والمصافحة بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة سنة مستحبة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال في الإقناع: وتسن المصافحة بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة. وهذا مذهب المالكية في المشهور والشافعية. قال أبو زكريا النووي رحمه الله: فصل في المصافحة، اعلم أنها سنة مجمع عليها عند التلاقي. وقال أيضا: استحباب المصافحة عند التلاقي وهي سنة بلا خلاف. وهناك قول عند المالكية وهو مذهب الحنفية أن المصافحة جائزة، بل قال في بدائع الصنائع: قال لا خلاف في أن المصافحة حلال، أنها حلال، أي يجوز أن تصافح، ولم يذهب الحنفية إلى استحبابها. وقال ابن حزم الظاهري: واتفقوا على أن مصافحة الرجل للرجل حلال. والمصافحة بين الرجل والرجل كرهها مالك رحمه الله تعالى في أول الأمر، ثم رجع عن هذا القول. مالك رحمه الله كان يكره المصافحة عند اللقاء، ثم رجع عن هذا القول. يقول ابن بطال: المصافحة حسنة عند عامة العلماء، وقد استحبها مالك بعد كراهة، استحبها مالك بعد كراهة. ويقول ابن رشد: والمشهور عن مالك إجازة المصافحة واستحبابها، فهو الذي يدل عليه مذهبه في الموطأ. والمصافحة لا شك أنها مستحبة، يدل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. وأخرج أحمد وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. قال الألباني: وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه وشاهده صحيح، أو على الأقل حسن كما قال الترمذي. والأحاديث الصحيحة في المصافحة كثيرة جدا، قاله أبو زكريا النووي في روضة الطالبين. هناك صورة من المصافحة، أو صورة في المصافحة أنكرها بعض أهل العلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذه الصورة تعم بها البلوى. يقول: ما يفعله بعض الناس إذا دخل صافح كل من في المجلس من أول واحد عن اليمين إلى آخر واحد عن اليسار. هذا كثير يحصل، كثير يحصل كثيرا بين الناس، وأنه إذا دخل مجلس وقد يكون المجلس يعني ربما قد يصل إلى حجم هذا المسجد أو دونه بيسير، ومع ذلك يدخل فيصافح كل من في المجلس من أول المجلس إلى آخره. يقول الشيخ رحمه الله: هذا ليس من السنة، فمن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل جلس حيث ينتهي به المجلس ولا يمر على الناس يسلم عليهم. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عن الصحابة أنهم إذا دخلوا مجلسا سلموا وجلسوا حيث ينتهي بهم المجلس، ولم ينقل عنهم أنهم يصافحون. ولكن في مثل هذه المسائل أيها الأحبة ينبغي مراعاة العرف في ذلك، وينبغي مراعاة العادة في ذلك، فالعادة محكمة. فقد يسبب ترك المصافحة في هذه الحالة شيء من النفرة ومن الوحشة، وقد يتهم هذا الرجل بسبب ترك هذه المصافحة، فينظر الداخل على جماعة في المجلس ويقدر المصلحة والمفسدة في ذلك، وإلا فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم وينتهي به المجلس، وكذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم. هناك تنبيه آخر وقد بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال: باب الأخذ باليدين، وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه. وقد ذكرنا في درس الفجر أن البخاري رحمه الله تعالى لما ترجم لوالده في التاريخ الكبير لم يجد فضيلة له أكثر من فضيلة مجالسة العلماء، فقال في ترجمته: رأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه وسمع مالكا. وكررها في ترجمة عبد الله بن سلمة المرادي، كرر هذه الفضيلة لوالده. بوب عليها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بقوله: باب الأخذ باليدين، وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه. وهذا يدل على أن البخاري يرى مشروعية السلام بكلتا اليدين، باليدين كلتيهما. قال: صافح ابن المبارك، صافح حماد ابن زيد ابن المبارك بكلتا يديه. ثم ساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني سورة من القرآن. هذا الذي استدل به البخاري رحمه الله تعالى. وقال ابن بطال في شرحه: الأخذ باليدين هو مبالغة المصافحة، وذلك مستحب عند العلماء. نعم، جزاك الله خير، أكرمك. قال رحمه الله: فصل. وينبغي للإنسان ألا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه، ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون، ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه يجب حفظه عليه، لأن تلفته يعطي التلفت والتفزع. بقي الكلام على متعلقات المصافحة قبل الكلام على الكلام الذي ذكره الأخ، وهو المسألة الثانية في قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: ولا تجوز مصافحة النساء الشواب، قال: ولا تجوز مصافحة النساء الشواب، لأن ذلك يثير الشهوة. مصافحة النساء أيها الأحبة على ثلاثة أقسام، مصافحة النساء على ثلاثة أقسام. القسم الأول: أن تكون المرأة زوجة أو أمة أو من المحارم، فهذه يجوز مصافحتها بالإجماع. كذلك لو كانت صبية صغيرة جدا فإنه يجوز مصافحة المرأة والحالة هذه بإجماع أهل العلم. القسم الثاني: أن تكون المرأة أجنبية شابة، أن تكون المرأة أجنبية شابة، فجماهير أهل العلم على أن ذلك محرم، يحرم على الرجل أن يسلم أن يصافح المرأة الأجنبية الشابة. القسم الثالث: أن تكون المرأة أجنبية عجوزا، أن تكون المرأة أجنبية عجوزا، وقد استثنى الحنفية والحنابلة جواز مصافحتها إذا أمنت الشهوة. الحنفية والحنابلة أجازوا مصافحة المرأة العجوز إذا أمنت الشهوة، وهذا مفهوم كلام ابن عقيل رحمه الله تعالى بقوله ولا تجوز مصافحة النساء الشواب. مفهوم ذلك أن المرأة إذا كانت عجوزا فإنه يجوز مصافحتها. ومفهوم كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا هو الذي ذكره في كشاف القناع، قال لا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة لأنها شر من النظر، أما العجوز فللرجل مصافحتها على ما ذكره في الفصول والرعاية. وأطلق في رواية ابن منصور تكره مصافحة النساء. قال محمد بن عبد الله بن مهران سئل أبو عبد الله عن الرجل يصافح المرأة قال لا، وشدد فيه جدا. قال قلت فيصافحها بثوبه؟ قال قلت لا. قال ابنته؟ قال إذا كانت ابنته فلا بأس. وهذا الذي ذكره في كشاف القناع قال والتحريم مطلقا اختيار الشيخ تقي الدين، ويتوجه التفصيل بين المحرم وغيرها، أما الوارد فيجوز قاله في الآداب. إذن المنقول عن إمام أحمد وهو نصه روايتان لا ثالث لهما، هذا المنقول عن إمام أحمد، الرواية الأولى الكراهة والرواية الثانية التحريم، وهذا خلاف مشهور في مذهب الحنابلة وهو جواز مصافحة المرأة العجوز بخلاف المرأة الشابة. وهاتان الروايتان هما اللتان نص عليهما ابن مفلح في كتاب الأداب الشرعية، قال رحمه الله تعالى فهاتان روايتان في تحريم المصافحة وكراهتها للنساء، والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين، وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر. والدليل على عدم جواز مصافحة النساء مطلقا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها في بيعة النساء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قولها رضي الله عنها ولا والله ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن المصافحة في هذا الوقت المهم وهو وقت المبايعة، فدل ذلك على أنه يمتنع من أي مصافحة في أي وقت آخر، ولا دليل على الخصوصية، لا دليل على الخصوصية في ذلك لعموم البلوى بالافتتان بالنساء وسد الذريعة إلى الحرام بالمصافحة التي تحصل بين الرجل والمرأة. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة، وهذا أخرجه مالك في الموطأ وصحه الألباني في الصحيحة. وجاء في الباب حديث مشهور اختلف في رفعه ووقفه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني في الكبير، وجاء موقوفا عند ابن أبي شيبة من حديث معقل بن يسار من قوله، وصحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى المرفوع منه. المسألة الثالثة، المسألة الثانية من متعلقات السلام المعانقة، وهي المذكورة في قوله ولا بأس بالمعانقة. ظاهر كلام المصنف وهو ظاهر الإقناع والغاية أنه لا بأس بها للقادم من سفر وغيره، أي أنه لا بأس بالمعانقة لرجل قدم عليك سواء كان قدومه من سفر أو من غيره، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية. وقد احتج أحمد رحمه الله تعالى في المعانقة كما في رواية ابن هانئ بحديث أبي ذر، وسئل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال ما لقيت قط إلا صافحني وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي فأتيته وهو على سريره فالتزمني، فكانت تلك أجود وأجود. وهذا الحديث رواه أحمد والبخاري في التاريخ الكبير، وقال البخاري مرسل، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. هذا مما احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية ابن هانئ، ونص أحمد على تقييد ذلك بالقادم من السفر. النص عن أحمد المشهور أن ذلك معلق لمن قدم من سفر، أما من كان في الحضر فإن السنة في حقه الاكتفاء بالمصافحة دون المعانقة. فقد نقل مسن بن جامع أنه سأل أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل ما تقول في المعانقة، وهل يقوم أحد لأحد في السلام إذا رآه؟ قال لا يقوم أحد لأحد، وأما إذا قدم من سفر فلا أعلم به بأسا إذا كان على التدين يحبه في الله. أرجو لحديث جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنقه وقبل بين عينيه. وهذا نص ابن أبي موسى ذكره في الإرشاد في كتاب الآداب من الإرشاد، وهو مذهب الشافعية. والقول في المعانقة عند الحنفية هو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وعند المالكية قول مالك، وعند الشافعية في غير القادم من سفر أن ذلك مكروه. هؤلاء جميعا يكرهون المعانقة في غير السفر. المسألة الثالثة التي ذكرها المصنف من متعلقات السلام هو تقبيل الرأس واليد. قال رحمه الله تعالى: ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل الدين والعلم أو كبر السن في الإسلام. في كلام المصنف رحمه الله تعالى تقييد تقبيل اليد والرأس بقيدين اثنين، في جواز التقبيل في قيدين اثنين. القيد الأول أن تكون القبلة في اليد والرأس، والقيد الثاني أن تكون لأهل الدين والعلم أو كبر السن في الإسلام. وما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا نص الإقناع والغاية، فعند الحنابلة التفريق بين القبلة التي تكون على وجه التدين والإكرام والاحترام فهذه القبلة لا بأس بها، بخلاف القبلة التي تكون لأمر الدنيا إلا من يخاف منه. فالحنابلة يفرقون بين القبلة التي تكون للاحترام والتدين وبين القبلة التي تكون لأمر الدنيا، ويستثنون في جواز القبلة إذا كانت لأمر الدنيا ممن يخاف منه من سلطان وحاكم وظالم وما شابه ذلك، فإنهم يجيزون السلام عليه وإن كانت لأجل الدنيا. وقد نص الإمام أحمد في رواية المروذي قال قال قلت سألت أبا عبد الله عن قبلة الرجل فلم ير به بأسا على طريق التدين وكرهها على طريق الدنيا. وبالقيود السابقة قال الحنفية والشافعية بتلك القيود التي ذكرها الحنابلة. وقد صح في تقبيل اليد آثار، وفي الأحاديث المرفوعة اختلاف في صحتها، وقد ساق الآثار ابن الأعرابي رحمه الله تعالى في جزء له في القبل والمعانقة والمصافحة. وينبغي أيها الأحبة أن تقيد مسألة تقبيل اليد لأهل العلم وأهل السلطان بقيود ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. قال رحمه الله: وأما تقبيل اليد ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرى جواز تقبيل يد العالم العالم إذا توفرت الشروط الآتية. الشرط الأول: ألا يتخذ عادة، يعني ما هو كلما لقيت عالما أو صاحب جاه تقبل يده وتقبل رأسه، قال لا يتخذ هذا عادة بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلاميذه ويتطبع هؤلاء على التبرك بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قبلت يده فإنما كان ذلك على الندرة، وما كان كذلك فلا يجوز أن يجعل سنة مستمرة كما هو معلوم من القواعد الفقهية. الأمر الثاني: ألا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره ورؤيته لنفسه كما هو الواقع مع بعض المشايخ اليوم. بعضهم إذا سلمت على يده وكذا رأى نفسه وأن هذا يعني يتبرك به وحصل الغرور بالسلام على يده وعلى رأسه. الأمر الثالث قال: ألا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة كسنة المصافحة. بعضهم إذا قابل عالما يهوي إلى رأسه للسلام عليه ويترك الذي جاء الأمر به وهو المصافحة، أن جاء الحث عليه واستحبابه وهو المصافحة لما فيها من الأجر، فيترك هذا ويلجأ إلى التقبيل. قال: فإنها مشروعة بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله، أي المصافحة، وهي سبب تساقط ذنوب المتصافحين كما روي في غير ما حديث واحد، ف فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر أحسن أحواله أنه جائز. ومالك رحمه الله كره تقبيل اليد وتقبيل الرأس، مالك رحمه الله كره ذلك، قال في الفواكه والدواني: وإنما كره مالك تقبيل اليد لما يترتب عليه من الكبر ورؤية النفس عظيمة، ولأن المسلم أخو المسلم، ولعل المقبل أفضل من ذي اليد عند الله، لعل هذا الذي يقبل العالم هو خير عند الله من هذا العالم. نعم، فتقبله لهذا العالم قد يورثه كبرا وقد يورثه عجبا بنفسه، وهذا أولى بالتقبيل، الذي قبل العالم هو أولى بالتقبيل. وبالجملة لا ينكر على من فعلها مع ذوي الشرف والفضل لورودها في تلك الأحاديث، ولما يترتب على تركها مع من يستحقها من المقاطعة والاستحناء كما هو معلوم. المسألة الرابعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي من متعلقات السلام، القيام لأهل الفضل والمكانة. قال رحمه الله تعالى: ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، ولا يستحب لغير هؤلاء. قرر المصنف رحمه الله تعالى استحباب القيام لثلاثة أشخاص: الأول الإمام العادل، وذلك إكراما له، وظاهر إطلاق جماعة من الأصحاب جماعة من الأصحاب أنه يكون لغير العادل أيضا، لأن غير العادل هذا الذي يقيم شرع الله بين الناس وإن لم يكن عادلا، وهذا الذي تحفظ به الأعراض وتصان به الدماء وتحفظ به الأموال، فإنه يقام إكراما له، وهذا ظاهر كلام جماعة من الحنابلة. الثاني قال الوالدان، لأن هذا من البر والإجلال. والصنف الثالث الذين يقام لهم أهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، وذلك لمكانتهم ومنزلتهم. وقرر المصنف رحمه الله تعالى أن القيام لغير هؤلاء، لغير الإمام ولغير الوالدين ولغير أهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، أن ذلك لا يستحب. وهذا قول في الحنابلة، وقدم ابن مفلح في الأداب الشرعية الكراهة. ومسألة القيام فصل فيها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى تفصيلا جامعا لأقسامها، فجعل أقسام القيام على ثلاثة أنواع. القيام على ثلاثة أنواع: النوع الأول هو القيام على الرجل، أن يكون الرجل جالسا ويقوم على رأسه آخر، يكون الرجل جالسا ويقوم على رأسه رجل آخر، فإن هذا إذا كان على جهة التعظيم، لأن بعضهم يرى أن من التعظيم أن يقوم رجل عند رأسه ليدل على مكانته وعلى عظمته، فإن كان هذا على جهة التعظيم فهذا منهي عنه، وهو من فعل الجبابرة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال شيخ الإسلام: لا يجوز هذا الفعل، أن يجلس الرجل ويقوم على رأسه أحد على جهة التعظيم، لما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وأبو بكر يسمع الناس تكبير النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. فإن وجدت الحاجة لقيام الرجل على الرجل وهو جالس، إن وجدت الحاجة جاز ذلك، كأن تكون هذه الحاجة لحراسة، يكون هذا الرجل جالسا وهو ولي أمر وما شابه، فيقوم الرجل عند رأسه لحراسته، فإن هذا جائز لا إشكال فيه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما قدم سعد، ثبت في الصحيح البخاري في حديث صلح الحديبية وفيه: والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. فالمغيرة بن شعبة في صلح الحديبية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقع الصلح مع كفار قريش، كان المغيرة بن شعبة قائما على رأسه يحرسه، السيف في يده وهو يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القسم الأول، وهو القيام على الرجل، وفيه هذا التفصيل: إن كان للتعظيم فإنه لا يجوز، وإن كان هذا لحاجة من حراسة ونحوها فإنه جائز، كما في صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. القسم الثاني: القيام إلى الرجل عند قدومه. فالقسم الأول قيام على الرجل، وهذا القسم قيام إلى الرجل عند قدومه، وهذا جائز أن يقوم الرجل إذا قدم عليه آخر يقوم لمصافحته والسلام عليه أو معانقته، فإن هذا جائز لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ رضي الله عنه: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. وجاءت زيادة: فأنزلوه. وهذه زيادة اختلف أهل العلم فيها، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: قوموا إلى سيدكم. فهو لما قدم عليهم أمر أصحابه من الأنصار أن يقوموا إليه. وفي الصحيحين أيضا في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه قال: فقام إلي طلحة بن عبيد الله، قام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني. فهذا هو القسم الثاني من أقسام القيام، وهو القيام إلى الرجل الذي يقدم عليه، هذا جائز لا إشكال فيه. القسم الثالث: القيام للرجل، كان يدخل رجل فتقوم أنت، فأنت لم تقم عليه ولم تقم إليه بل قمت له، وهذه الصورة متنازع فيها. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الصورة لا تخلو من حالين: الحالة الأولى القيام لمن قدم من سفر ونحوه فلا بأس به، أن هذه الصورة قد تشترك مع القيام لمن قدم من سفر فتقوم عند دخوله، فإذا قدم عليك صافحته وسلمت عليه، فهذا يصح فيه أنك قمت له، لم تقم عليه ولم تقم إليه وإنما قمت له. الحالة الثانية قال: القيام عند كل لقاء، يعني ما من لقاء إلا تقوم وتصافح. قال: وهذا ينبغي تركه، لأنه لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان الناس قد اعتادوا ذلك، وقدم من لا يرى كرامته إلا بالقيام له، وخشي من تركه عداوة وشرا إذا لم يقم. على هذا الوجه فإنه لا بأس بذلك، قاله في الفتاوى الكبرى. فهذا أنواع القيام: قيام على الرجل. طيب من يعيد أنواع القيام؟ قيام الأول، نعم، غيره الأخ، نعم، من غير ما تنظر في الكراسة، أي نعم، القيام له. طيب القيام على الرجل ما حكمه؟ من يقول؟ تفضل. القيام على الرجل لا يجوز، لعل فيه تفصيلا. ها؟ يجوز للحاجة، معنى ذلك أن لغير الحاجة لا يجوز. ما الدليل على جوازه للحاجة؟ وما هي هذه الحاجة من أنواع الحاجة؟ من يذكر من أنواع الحاجة في القيام على الرجل؟ كالحراسة مثلا، وهذا شائع معلوم. ما الدليل عليه؟ المغيرة، نعم، في صلح الحديبية. القيام النوع الثاني من أنواع القيام ما هو؟ قلنا قيام على الرجل، وقيام قيام إلى الرجل. وهذا في حال الخدوم، ما حكم هذه الصورة؟ هذه الصورة جائزة. ما الدليل على هذه الصورة؟ ها؟ تفضل. نعم، قال قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. وأيضا أحسنت، قصة ثوبة كعب ابن مالك، من قام له؟ طلحة ابن عبيد الله، حتى إن كعبا قال ما زلت أحفظها له، لأنه فرح بمقدمه. وكان قبل ذلك، وهو ابن عم له، كان قبل ذلك يسلم عليه، وكان كعب بن مالك ينظر إلى شفتيه هل يرد عليه السلام أو لا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجره. يقول فكنت أنظر إليه والله ما كان يرد السلام علي، حتى ضاقت بهم الأرض بما رحبت كما قال الله جل وعلا. فلما نزلت توبته، توبة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع، السلام عليكم ورحمة الله السلام. والله خلصنا خلص خلصنا. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير، الله يحفظك ويبارك فيك، جزاكم الله خير. لما نزلت توبة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتهم وبالاختلاط بهم، حصل هذا الموقف من طلحة بن عبيد الله. وهذا دليل على أن تلك المفارقة الأولى والهجر كان لله. لما نزلت توبته فرح بذلك فرحا شديدا. يقول هنا كعب بن مالك فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني، وفي الأول شدد فكان لا يرد السلام عليه. ولهذا لابد أن يكون الهجر لمن؟ لله تبارك وتعالى. هذه أنواع القيام، وبذلك نختم أحكام السلام ومتعلقات السلام من المصافحة والمعانقة ومن التقبيل ومن القيام من فصول الآداب ومكارم الأخلاق. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بكم مرة أخرى في دورة أخرى نكمل هذا الكتاب بحول الله تبارك وتعالى ومنه وتوفيقه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.